طير بيرا. انا مش عشان حاجه عادي، بس يعني هي النهارده ان شاء الله هنكمل، هي النهارده تعتبر اخر محاضره في الاناليتيكال، عشان البيت حقه هنا بالفلسفه زايد. طيب عامة احنا اتكلمنا فيها المرة اللي فاتت، اتكلمنا على هوت سكولد اوزمومتري. اوزمومتري اللي هي عبارة عن كونسنتريشن اوف ذا سوليوت المسيب. طيب خلاص دي اللي هي اوزمولاليتي اند اوزمومتري، وعرفنا اللي هي اوزمومتري ده ميجر ذا اوزمولاليتي اوف ذا بلاد اند يورين، وقلنا اللي هي استفدنا منها في ايه، واوزمولال جاب امبورتنس. بعد كده اللي كانت يعني ممكن تكون كانت يعني ننسى شويه اللي هي حكايه الكتروكيمس، ببساطه ان هو احنا عندنا بنستخدمها في الكتروكيمستري هو اول حاجه ان احنا بنستفيد منها في انا لايك ذا بودي ذا كولد الكترولايت. الكترولايت دي بقى كاركترايزد باي اتهاب ايونز ان ذا سوليوشن. طيب فبنستفيد ان هي ليها ايونز، ان احنا ازاي ان الايونز ديت بيقولنا ان هي بنقول ان هي بتبقى كونداكت ذا الكتريستي، يعني بتوصل الكهرباء. طيب علشان الالكترولايت ان ذا سوليوشن تو كونداكت الكتريستي، بنعمل لها حاجه توفر لها كل المزايا او الخصائص، ان هي تخليها كونداكت الكتريستي. ان احنا بنعمل لها ايه، بنجيب حاجه اسمها تو الكترود، واحد اسمه ريفرنس الكترود وواحد اسمه انديكيتور الكترود. طيب اللي احنا بنعملهم اوف وات سكولد حاجه اسمها الكتروكيميكال سيل، وانا قلت لكم الكتروكيميكال سيل مش المقصود بيها سيل الهيستولوجي، انما ده انا عملت حاجه ان هي تبقى تساعد الالكترولايت ان هي كونداكت الكتريستي. قلنا في حاجه اسمها ريفرنس الكترود، ده عباره عن ان اسمها الكتروكيمستري من حاجه منها حاجه اسمها بوتنشيومتري. البوتنشيومتري هي اتميجر الكتريكال بوتنشال ديفرنس، هي اسمها بوتنشيو وبيقيس بوتنشال ديفرنس. طيب ذا بوتنشال ديفرنس ات ذا ريفرنس الكترود از ستيبل او فيكسد، عشان كده بقول عليه ريفرنس او ستاندرد. بنقول ان الانديكيتور الكترود ده اونلي ريكوجنايز ذا اكتيفيتي اوف ذا ايون، وبيحول الاكتيفيتي اوف ذا ايونز دي على هيئه ان ده يقول لي ده الكونسنتريشن. بما ان هو بيقيس الكتريكال بوتنشال ديفرنس فبيتقاس از ا فولتج، الرقم اللي بيطلع ده هو الكونسنتريشن. خلاص اتفقنا كده. الانديكيتور الكترود ده قلنا ده اللي مهم وهنتكلم عليه، اللي هو حاجه مهمه اسمها ايون سيلكتيف ممبرين الكترود. كلمه ان هو عباره عن انديكيتور الكترود، بس عشان قلت ان هو ممبرين يبقى ذا تيب اوف ذا الكترود از سراوندد باي ممبرين. كلمه سيلكتيف ان هو ات ريكوجنايز اونلي او كان ديتكت اونلي ذا انالايت ذات وي ميجر وي نيد تو ميجر، يعني لو انا ديتكت الصوديوم يبقى الممبرين ده شود بي بيرميبل اونلي تو ذا صوديوم او اونلي ريكوجنايز ذا صوديوم. طيب ذا مايجريشن اوف ذا صوديوم ايون ثرو ذا ممبرين ويل ريزلت ان تشينج في ان ذا تشارج. طيب فده التشينج اللي تشارج هيبقى معناته الكتريكال بوتنشال ديفرنس، فبالتالي بتحول الى كونسنتريشن. الميثود دي بقيس فيها اللي هي ايون سيلكتد الكترود، بقيس فيها كل الالكترولايت كونسنتريشن انكلودنج صوديوم بوتاسيوم مغنيسيوم كالسيوم. سبيشالي في حاجه عندكم في المحاضره اللي هي لو اللي هي عباره ده انا قلت ليز بالنسبه للكالسيوم والمغنيسيوم بالذات، لان ده فيهم تو فورد، يا اما بيبقى توتال يا اما بيبقى فري. لو انا عايزه اقيس الفري يبقى بالايون سيلكتيف الكترود. طيب بعد كده اللي هو ايون سيلكتيف الكترود ميمبرين ده او سيلكتيف ميمبرين له ثلاث انواع على حسب الميمبرين. قلنا واحد واثنين دول اللي هم انا ببقى عايزاهم. رقم ثلاثة ده انا ما حطيتش عليه امثله مش معناته ان انا محفظوه. رقم واحد اللي هو بيقيس اللي هو ذا بي اتش، بيقيس البي اتش سواء ده الفوق ولا سواء البي اتش ميتر او البي اتش الكترود هم نفس، عشان كان الميعاد بتسال المره فاتت، هم نفس الكاركتر، هم عليهم ميمبرين سيلكتيف 2 هيدروجين ايون اونلي. بس ده بقيس دي بي اتش اوف ذا سوليوشن في اللاب كده، اي معمل كيمياء محترم يعني لازم يبقى كده، او ان هو ده الاولاني ده هيبقى انكلودد في انسترومنت هتقيس ذا بي اتش اوف ذا بلاد. واضحه؟ انما هي نفس الفكره ونفس كل حاجه. طيب بعد كده اللي هو الثاني اللي هو ليه قلنا سبيشال ميمبرين، يعني هتلاقي الميمبرين على هيئه يا اما ديتكت الجاز فبيقيس بيه الكربون دايوكسيد بشر بشر او الاكسجين، او هتلاقي حاجه غريبه ان هو على الزوزه ميمبرين انزايم، وهلاقي الانزايم على اسم الحاجه اللي لها اسم، يعني اسمه يوريز فبالتالي هيقيس اليوري. طيب اسمه جلوكوز اوكسيديز هيقيس الجلوكوز بس من غير خلاص. وضحت؟ يبقى لما اقول الكترولايت هتقول ايون سيلكتيف الكترول على طول، خلاص يبقى ديت معروفه. كلمه اوتوميشن واحنا قلناها المره اللي فاتت ان احنا ازاي بالنسبه للاوتوميشن ذا بينفيت اوف اوتوميشن وكل ده، وقلنا ان هو عباره عن يعني ايه عملنا اللي هو الديفينيشن دول لازم يتحفظوا. بعد كده احنا قلنا الاوتوميتد ماشين واحد من ثلاثه، لا اما بيكون حاجه اسمها كونتينوس فلو انالايزر اللي هو عباره عن ان الماشين كلها بتبقى عباره عن تيوب، يعني بتبقى اسبيريشن اوف ذا سام اسبيريشن اوف ذا ريجنت، بعد كده بيعمل ميكس وبعدين بوش او السامبل والريجنت ميكس في مكان معين، بعدين يبقى كال لحد ما يحصل له ديتكشن مثلا بالسبكتروسكوبر. كل ده بيعتمد على اول اوف ذيس بروسيس وول موف ثرو ذا تيوب. طيب ده كويس ان هو ايه، ان هو عباره عن ان هو لو كوست يعني التكلفه بتاعته قليله، انما الدروباكس بتاعته حاجه اسمها سامبل كاري اوفر، والسامبل كاري اوفر دي مهمه اللي هي عباره عن ريمينانت اوف ذا تيست سواء السامبل نفسها او تيست رياكشن او تيست برودكت. يعني يعني ايه سامبل؟ يعني لو واحد عنده ضغط الجلوكوز ليفل عالي ممكن السامبل اللي بعدها تتاثر حتى لو هو طبيعي. طيب تيست برودكت يعني ايه؟ يعني هو لو اداني كلر واضح ممكن الرياكشن اللي بعد بالرغم ان هو يبقى كلر ليس يبقى في برضه كلر، يبقى ده اللي هي كونتامينيشن اللي احنا بنقول عليها كونتامينيشن. بيحاولوا يخففوا الدروباكس دي، او كلمه دروباكس هي نفسها ديس ابر، كلمه دروباكس هي نفسها ديس ابر، فلما تجيبها في الامتحان تقول يعني ايه دروباكس هي نفسها ديس ابر، درو دي ار اي دبليو دروباكس. طيب بيحاولوا ان هم زي ما انتم شفتوا ان هو بيبقى فيه اير بابلز كوتنج بحيث ان هي تبقى زي كبسول كده حوالين الرياكشن بحيث ان تبقى. تاني حاجه ديستريت ده اللي هو كل حاجه في تيوب لوحدها في تيوبات زي ما بنستعملها في المعمل، يا اما بتبقى كليند اند ري يوز يعني بتتغسل وتستخدم او تبقى ديسبوز. طيب رقم ثلاثة بقى اللي هي كلمة سنترفيوجال انالايزر، هي عشان بس منتوب يعني ايه سنترفيوجال؟ هما بيستعملوا الباور اوف ذا سنترفيوج اللفة الجامدة دي ذا سبيد اللي هي سرعة السنترفيوج اللي هي تنقل السامبل وبعدين تعمل ميكس، ما هو لما تعمل بسرعة كده هتعمل ميكس خلاص، وبعدين تبقى كاري نفس السرعة دي يوظفها ان هو يبقى كاري البرودكت اوف ذا ريأكشن عشان تبقى ميجر، ده اسمها سنترفيوجال انالايزر. دي كويسه في ان هي بتبقى لو هي ممكن تعملي حاجه اسمها باتش اناليسيس. يعني ايه باتش اناليسيس؟ يعني جروب اوف ذا سامبل اشتغل عليهم نفس التيست ولما يخلصوا ارجع احط باتش تاني. عارفين كلمه باتش؟ لان كلمه باتش او سنجل كل الديفينيشن دي ممكن تيجي في الاختبار. يعني انت عارف باتش اناليسيس يعني ايه؟ انت هتعملي جروب اوف ذا سامبل هعمل عليها تيست واحد خلاص دول كده. وبعد كده قلنا اللي هو اللي هي راندوم سيكوينشال، اللي هي راندوم سيكوينشال هي كلمه قلنا سيكوينشال يعني ان اوردر ان ذا سيم اوردر، انما راندوم يعني ان اوبوزيت اوردر او ان ديفرنت اوردر خلاص ان ديفرنت اوردر. وقلنا لو انا جيت خيط ايه عندي اثنين يعني يبقى الراندوم، لان ده هيساعدني ان انا اعمل لو في حاجه ايه خلاص وصلت. يبقى دي المحاضره طبعا هي ترن ارانز تايم، وال لو اتبقى وقت بس مش جايباه معايا ان هو ترن ارانز تايم اللي هو ان اكسبتابل، يعني ان هو ديليد اند لوست تيست ريكويزيشن او سامبل. يعني ايه لوست؟ يعني هو اصلا يعني يجي لك السامبل والريكوست بتاعها لوست اختفى ما تجيش لاقيها الريكوست بتاعها مش هتشتغليها، او ايفن السامبل نفسها ممكن يجي لك الريكوست والسامبل ما تجيبهاش. طيب بعد خلاص اللي هي الاستات خلاص عرفناها واللي هي دي. طيب النهارده بقى هنتكلم على حاجه مهمه اسمها الكتروفوريسيس. و الكتروفوريزيس ده مهم هنسمعه هنا وهنسمعه كمان في الهيماتولوجي عشان سيباريشنز اوف هيموجلوبين. طيب نقول ايه يعني ايه الكتروفوريزيس؟ الاول بنقول هو الكتروفوريزيس از مايجريشن شارج بارتكلز وين بليز ان الكتريكال فيلد. يعني تاني رجعنا ان احنا هنشتغل كل شغلنا النهارده على حاجه بارتكلز عليها تشارج، يبقى هنا عباره عن مايجريشن اوف تشارج اوف ذا تشارجد بارتكلز وين بليز ان ان الكتريكال فيلد. يبقى انا عندي حاجتين، لازم تبقى السامبل عليها تشارج، طيب نمبر 2 لازم ان انا هعمل برضو الكتريكال فيلد. يعني ايه الكتريكال فيلد؟ قيداء تعالي هاتيه هنا عشان انا مش قادره اروح حد هناك واجي. ماشي تعالي اجي بيه. تعالي بيه، مش هجيب لك ترانسبورت بقى انك انت كمان هاخده منكم. يعني عطيتك روح حسب باش ياكل قدام. لا ما تقعديش جنبها. لا لا هي لو عملت حاجه تانية انا هتصرف. الكتروفريزز يبقى احنا عندنا هنتكلم النهارده عن اناليتيكال تكنيك، هي مور اور ليس شبه الكروماتوجرافي. احنا قلنا الكروماتوجرافي كان بيعتمد على ايه؟ اللي هو يعني اللي هو ان احنا بنعمل سيباريشن. ذا مين ايديا اوف ذا كروماتوجرافي او ذا مين ذا برينسيبال هي سيباريشن. طيب هي برضو الكتروفريزز ذا ميثود اوف ذا سيباريشن ايدنتيفيكيشن اوف ذا مولكيول. بتاع الديفينيشن اوف الكتروفريزز از ذا مايجريشن اوف تشارج بارتكلز وين بليز ان الكتريكال فيلد. يبقى انا عندي لازم كل الحاجه اللي انا هشتغلها لازم تبقى الكتريكال فيلد. رقم 2 المولكيولز لازم هيبقى عليها تشارج. طيب بستخدمها في ايه؟ اسمها الكتروفوريز. طيب تو سيباريت اند ايدنتيفاي بايولوجيكال مولكيولز از بروتينز. طبعا ايزو انزايم اللي هي كل الانزيمز اند ايزو انزايم عباره عن بروتين. طيب هنعرف في اخر المحاضره ليه قلت بروتينز واحده وليه قلت ايزو انزايم واحده. نمبر 3 فور ايزوليشن اند ايدنتيفيكيشن اند سيباريشن اوف ذا نيوكليك اسيد هي الدي ان اي اند ار ان اي. هيموجلوبين فاريانت هتاخده بقى مع دكتور عمل كل ازاي هنعمل سيباريشن. بعد كده لايبوبروتين فراكشن. هي لايبوبروتين فراكشن لو احنا افتكرنا السنه اللي فاتت حضرتك اللايبوبروتين كان في ميثود من ان انا اعملهم السيباريشن الخمسه دول دي اللي هي الكتروفوريزيس. طيب خلاص. طيب بعد كده ان هم ده يعني ايه؟ ده احنا بنقول مايجريشن في تشارج بارتكل من الكتريكال فيلد. ده اكزامبل ان انا البروتين لو هي البروتين سامبل بلازما ان بلازما بروتين ابلكيشن اوف ذا سامبل حطيتها هنا المفروض ان انا لما هعمل لها الكتروفوريزيس هتتفصل للحاجات دول اللي هم رقم واحد البومين من فوق لتحت البومين. وهقول يعني ليه ده راح لكده وراح لكده. يبقى البومين. نمبر 2 جلوبولين هيبقى فيه الفا 1 الفا 2 جلوبولين. بعد كده بيتا جلوبولين اند ذا لاست 1 از جاما جلوبولين. طيب انا قلت ده اللي هو عباره عن تشارج بارتكلز. نمبر 2 ان هي الكتريكال فيلد. كلمه الكتريكال فيلد من الكلام اللي انا قلته من شويه تبع الالكتروكيمستري ان انا بحط الكترود صح؟ فانا عندي 2 الكترود احنا عارفينهم من واحنا صغيرين خالص ان هو في واحد نيجاتيف وواحد بوزيتيف. طيب النيجاتيف ده دايما بقول عليه كاثود والبوزيتيف بقول عليه انود. طيب وبما ان انا هشتغل على تشارج البارتكل لازم ابقى حافظه وده حفظته من المحاضره اللي فاتت ان اللي عليها بوزيتيف تشارج هقول عليها كاتايون واللي عليها نيجاتيف تشارج هقول عليها انايون. احنا هنا ماشيين حسب ان كل تشارج هتبقى مايجريت تو ذا اوبوزيت تشارج. طيب يبقى انا لو عندي كاتايون اللي هو عليه بوزيتيف تشارج فهيبقى يفضل ان هو هيروح للكاثود اللي هو النيجاتيف. ولو المولكيولز اللي عندي دي عليها نيجاتيف تشارج اللي هي انايون هتفضل ان هي هتروح للبوزيتيف تشارج اللي هي الانايون. خلاص وضحت؟ يبقى ما تلخبطش فيهم. بوزيتيف تشارج مولكيولز كاري بوزيتيف تشارج يبقى اسمها كاتايون. مولكيولز كاري نيجاتيف تشارج اسمها انايون. الالكترود لو هو عليه نيجاتيف تشارج فبقول عليه كاثود ولو هو عليه بوزيتيف تشارج هيبقى اسمه انايون. طيب واضحه كده؟ طيب يبقى الكلام ده اللي هو البرنسبل. هو ان الكتريك فيلد از ابلايد تو ا ميديم كونتيننج تشارجد مولكيول. يبقى هما الحاجتين الاساسيين عندي تشارجد بارتكلز اند الكتريك فيلد. طيب ذا مولكيولز ويل موف ان ذا دايركشن اوف ذير اوبوزيت تشارج، يعني هتمشي بعكس اتجاه بعكس الشحنه اللي عليها. ذا نيجاتيفلي تشارجد مولكيولز اللي هي اسمها انايون ويل مايجريت توورد ذا بوزيتيف الكترود اللي هي انود، and the positively charged molecule اللي هي الكاتايون will migrate towards the negative electrode اللي هو الكاثود. خلاص واضحه؟ الثلاث سطور اللي تحت دول هنفهمهم كمان شويه، ما تشتبوش عليهم بس عشان بس انا لو قلتهم دلوقتي هتتلخبط او هيبقى الموضوع كبير يعني. فور اكزامبل اللي هو سيرم بروتين when placed in a buffer of pH 8.6، يعني انا حطيت buffer طيب والبي اتش بتاعته 8.6، فالبروتين السيرم بروتين اللي هو عادي في البلاد هيبقى كاري نيجاتيف تشارج. طيب لما هو كاري نيجاتيف تشارج هيبقى مايجريت لايه؟ للانود اللي هو عليه بوزيتيف تشارج. طيب اتفقنا من يوم الكروماتوجراف ان لو انا حطيت حاجه عليها نفس الفاكتورز وقلت لها بقى اعملي سيباريشن بنفس كل الفاكتورز مش هيحصل لهم سيباريشن، لازم اعمل حاجه تخليهم يتفصلوا. طيب فهنا سيباريشن اوف تشارجد بارتكلز ديورنج الكتروفوريزيس اوكيرز وين ديفرنت مولكيولز ويل موف ات ذا ديفرنت ريتس. يبقى لازم المولكيولز لان هو كل لو انا حطيت عليهم كلهم نيجاتيف تشارج وحطيت عليهم حطيتهم في الكتريك فيلد خلاص ما هم كلهم عليهم نيجاتيف تشارج، فهيبقى لازم هتفرق ان هم لازم يبقوا موف ات ذا ديفرنت ريتس. ديفرنت ريت يعني ايه؟ بسرعات مختلفه او متفاوته يعني. different rate او دكتور ما فهمت انه كيف اذا كان البفر 8.6 وبعدين البلاد حيكون نيجاتيف بعدين مش البلاد السائل في البفر لو حطيت بفر البي اتش بتاعه 8.6 يعني انا ظبطتها بالبي اتش متر اللي احنا قلناه في المحاضره اللي فاتت خلاص هو البي اتش بتاعته 8.6 طيب في البي اتش ده البلازما البلاد هتبقى البروتين في البلاد هيبقى كاري نيجاتيف تشارج خلاص فهو كاري نيجاتيف تشارج يبقى انا متوقعه ان انا هو هيبقى مايجريت ناحيه البوست خلاص واضحه كده يبقى انا هنا على البي اتش اللي هي 8.6 هيبقى كاري نيجاتيف تشارج طيب ده هذا اللي هو ده الشكل البارتكل هذا اللي احنا هنا خلاص نحفظها ان الانود ده اللي هو لونه احمر هو البوست واللي لونه اسود ده اللي هو النيجاتيف كاثود ومكتوب بروتين از نيجاتيف تشارج سو ات ويل ران تو ريد خلاص خلاص احفظيها ده هو ريد عليها بوستر عشان هو اللي بيلخبطنا ان هو اللي عليه بوستر وده اسمه ايه وده الكاثود يبقى ده النيجاتيف تشارج هتروح هنا انما اللي عليه بوستر تشارج هيروح هنا خلاص ايه اللي مكتوب بقى فوق ذا الكترو احنا قلنا ان هم لازم يبقى از ديفرنت ريت طيب ايه الحاجات بقى اللي هتخليهم على ديفرنت ريت ذا الكتروفوريتيك موبيليتي از دايركت بروبورشنال تو نيت تشارج اوف ذا مولكيولز يبقى دول الفاكتورز اللي هي ويتش ويل افكت ذا مايجريشن او الكتروفوريز يبقى انا ممكن الكتروفوريز موبيليتي از دايركت بروبورشن او انفرس بروبورشن يبقى انا هتكلم على الفاكتورز اللي هتبقى ريجوليت الكتروفوريز اللي هي رقم واحد ذا تشارج اوف ذا مولكيولز يعني ايه نيت تشارج يعني عليها بوزيتيف ولا نيجاتيف اول حاجه ثاني حاجه كميه التشارج نمبر 2 inversely proportional to molecular size of the ion and viscosity of the medium كل ده هيوضح بعد كده يبقى انا عندي ثلاث حاجات اللي هي the net charge of the molecule يعني ايه net charge يعني magnitude of the charge يعني قوه التشارج عليها 3 ولا عليها 4 ولا عليها 5 ده اللي هي بنقول عليه magnitude او the net charge ثاني حاجه اللي هي molecular size of the ion و viscosity of the medium يبقى دول ثلاثة فاكتور وهيوضحوا كمان شويه يبقى هم الثلاثة فاكتورز اللي بيتحكموا ان هم يمشوا على ديفرنت ريت اللي هي نيت تشارج فيسكوستي اوف ذا ميديا اند موليكولار سايز اوف ذا طيب موليكولار سايز يعني واحد حجمه صغنن واحد حجمه كبير كده طيب كلمه فيسكوستي اوف ذا ميديا لان هو كل ما زادت الفيسكوستي عارفين يعني ايه فيسكوستي هيبقى في حاجه اسمها فريكشن فورس يعني ايه فريكشن فورس احتكاك فريكشن فورس طيب وضحت خلاص دكتور البي اتش انا العب فيه يعني اغير لو هو في مولكيولز بقى تبع البي اتش اللي احنا هنوفرها ليها هتبقى كاري عكس التشارج وهتعمل الانجهاز عليه خلاص طيب ده بقى اللي هي الابس كومبوننت اوف الكتروفوريزيس يعني ازاي عشان اعمل جهاز هيعمل لي الكتروفوريزيس لازم هيتوفر فيه كومبوننت دي طيب ادى الجهاز ده ابسط حاجه يعني ابسط حاجه ممكن نستعملها في اللاب الجهاز بالشكل ده ادم هي بتاع ايه كاثود البوست ده اللي هو الانود طيب وده عباره عن زي دش كده خلاص دي اقصر حاجه مجوف شويه وبعدين له كفر هيوضح كمان شويه. طيب الكومبوننت اوف الكتروفوريزيس ثلاث حاجات، اللي هو نمبر 1 ابريتس، اللي هو كاتبه هنا ابريتس يعني ده اللي هو الجهاز ده ابريتس اوف الكتروفوريزيس. نمبر 2 احنا بنقول لازم الكتريكال باور سبلاي، اللي هو عشان الكتريكال باور سبلاي اي انستمنت. ثالث حاجه هي سبورت ميديا، يعني ايه سبورت ميديا دلوقتي؟ بافر، لان ده اللي هو هيبقى ادجست البي اتش، وعليها تبع للبي اتش هيبقى المولكيول كاري بوست الاميدا بتشار. بعد كده السامبل طبعا اللي انا بدي المحاضره عشان السامبل اللي انا هستخدمها. بعد كده ذا ستين، ستين دي يعني صغير. بعد كده ذا ديتكتنج سيستم، يبقى دول اللي هي ذا كومبوننت اوف الكتروفوريز. عشان اعمل الكتروفوريز يبقى الجهاز عندي متوفر فيه او هستخدم الحاجات دي عشان اعمل الكتروفوريز. وعلى فكره هي ان انا اعمل الكتروفوريزس، فبنقول عليها الكتروفوريزس ران. يعني ايه؟ هما بيقولوا عليها كده اسمها ران، الكتروفوريزس ران. طيب بعد كده، لان هي ببساطه بيقولوا ان الالكتروفوريزس ده تقريبا الترجمه بتاعته بالعربي اسمها الرحلان الكهربائي، ما اعرفش هي اسمها كده هو يعني. فبيقول الكتروفوريزس ران، يعني هما احفظوها كده عشان تفتكروا خلاص. يبقى دول اللي هي كومبوننت اوف الكتروفوريز. طيب يعني ايه ابريتس اللي احنا جايبين الرسمه بتاعته دي؟ عباره عن ايه؟ كونتين الكترود، طبعا هو باين ان هو في الالكترود، واضحين اهو. طيب بعد كده كمان في كلمه في بافر ريزرف واير. يعني ايه بافر ريزرف واير؟ يعني مكان احط فيه البافر. انا قلت لكم ان هو ده عباره عن دش عادي مقع يعني. طيب بعد كده سبورت ميديا فور الكتروفوريسز، اللي هي السبورت ميديا. سبورت ميديا دي اللي انا هعمل ابلكيشن للسامبل عليه. يبقى انا عندي الجهاز لازم يكون فيه الكتريكال باور سبلاي. نمبر 2 الجهاز ده هيبقى فيه مكان احط فيه البافر. طيب بعد كده هيكون فيه حاجه اسمها سبورت ميديا. يعني ايه سبورت ميديا؟ سبورت ميديا دي اللي هي الماتيريال اللي هعمل ابلكيشن للسامبل عليه. لكن سبورت ميديا اللي هي زي بالظبط في جهاز الكروماتوجراف لما كنا بنقول ستيشنري فيس، فاكرينها؟ يبقى السبورت ميديا هنا دي الحاجه اللي هتتعامل على طول مع السامبل، او اللي هي هتبقى كاري السامبل. يبقى سبورت ميديا اللي هي ذا بارت اوف ذا انسترومنت ذات ويل كاري او ويل ابلاي ذا سامبل اون ات. بعد كده ترانسبرنت انسيوليتنج كفر تو مينيمايز ايفابوريشن. يعني ايه ترانسبرنت؟ ترانسبرنت كلمه انسيوليتنج يعني انسيوليتنج، يعني ده هتلاقوا ان هو عباره عن كونتينر ولوك كفر. يبقى لازم لوك كفر لازم. طيب ليه؟ لان ده عباره عن الكتريكال باور سبلاي، فبالتالي ان هو ممكن مع الالكتريستي والبفر اللي انا حاطاه لو هو انكفر ممكن يحصل فيه ايفابوريشن للبفر وهيعمل لي سيباريشن غلط، يبقى لازم يبقى كفر. طيب يبقى دول الكومبوننت اوف الكتروفوريسيس. نمبر 1 ابريتس اللي هو ات كونتين ذا الكترود، بافر ريزرفواير، سبورت ميديا. قلت السبورت ميديا اللي هي ذا بارت اوف ذا انسترومنت ذات دايركت ديل ويز ان ويز ذا سامبل، او اللي هي ذا بارت اوف ذا انسترومنت ذات ويل كاري ذا سامبل. بعد كده اللي هي ترانسبرنت انسيوليتنج كفر، والهدف بتاعه ان هو تو مينيمايز ايفابوريشن. Electrical power supply should be direct current and constant. يعني طول وقت الالكتروفوريسيس ران، احنا اتفقنا ان هم هيسموها الالكتروفوريسيس ران، هيبقى الكهرباء اللي داخلها تكون دايركت وتكون كونستنت. طيب دايركت وكونستنت. بعد كده the buffer. The buffer have two function. يبقى the buffer used in the electrophoresis have two or has two function. يعني انا بحط البفر ده عشان حاجتين. Number one to maintain constant pH، لان انا عملت ان البلازما بروتين مثلا عند 8.6 عليها نيجاتيف تشارج، فما ينفعش بعد ما حطيتها اغير البفر. يبقى البفر يبقى number one to maintain constant pH. constant يعني ثابت. Number two اللي هو to conduct electricity. يبقى انا هنا البفر مكتوبه في السلايد اللي بعدها اعتقد. ذا بفر ان ذا فانكشن ذا بفر حاجتين، ان هو اهو كاري ذا ابلايد كارنت. يعني ايه كاري ذا ابلايد كارنت؟ يعني في بالالكترود اللي هم الكاثود والانود دخلت الكهرباء على الجهاز. طيب بعد كده ثاني حاجه ان انت علشان الكهرباء دي توصل للايونز محتاجه لها ميديا اللي هي ايه؟ البفر. يعني انا لو انا جبت السامبل وخلاص حطيت عليها تشارج باي طريقه غير البفر، هي مش هيوصل لها الالكتريست لان مفيش واصل. لازم البفر ده اللي هتوصل الالكتريست الايونز والزبافر. نمبر 2 هي ذا موست بافر وايد يوز ان بروتين الكتروفوريز. عشان اعمل بروتين الكتروفوريز، يعني ايه بروتين الكتروفوريز؟ يعني اعمل سيباريشن اوف بروتين باي الكتروفوريز. هي دي ذا موست بافر وايد يوز ان بروتين الكتروفوريس. يعني ايه؟ يعني عشان اعمل سيباريشن اوف ذا بروتين باي الكتروفوريسيس تكنيك في عندي اثنين بافر دول اكتر حاجه بستخدمهم، دول بيتحفظ حاجه اسمها باربيتال بافر، اسمه كده باربيتال. طيب وحاجه اسمها تريس بوريك اسيد ايديتا بافر. يبقى دول حاجتين مهمين في البروتين الكتروفوريسيس بافر، اللي هو حاجه اسمها باربيتال نمبر 2، حاجه اسمها تريس بوريك اسيد ايديتا بافر. واحنا هنتعلم خلاص كبرنا بقى شويه. بعد كده اللي هي السبورت ميديا. سبورت ميديا اللي انا قلت عليها اللي هي it provide the matrix in which the separation take place. separation of ايه؟ of the sample. طيب يبقى the support media it provides the matrix in which، كلمة matrix دي لو انتوا زعلانين منها يعني the material. material او matrix in which the separation takes place. طيب during electrophoresis the current is carried between cathode and anode by the ions in the buffer solution. صح؟ عشان قلتها اللي هي عبارة عن هنا ايه؟ the function of the buffer اللي هي carry the applied current. خلاص وضحت في التانية اللي هي during electrophoresis current is carried between cathode and anode by the ions in the buffer solution. then the charged molecules اللي هي المفروض السامبل will move through the pores of supporting medium towards the opposite charge. يبقى انا لا عارف ان هنا السبورت ميديا هيبقى فيها ايه؟ pores. طيب يبقى انا السبورت ميديا provide as a matrix in which the separation takes place، او يعني السيباريشن هيحصل عليها. ايه اللي بيحصل؟ ان هو البفر هيبقى هيوصل الكهرباء من اللي هو عن طريق الالكترود للسامبل اللي عليها التشارج عن طريق الايونز اوف ذا بافر. طيب وقلنا ايه اكتر اثنين بافر بستخدمه، فبالتالي انا كده وفرت كل المتطلبات بتاعتهم ان هم عليهم تشارج وفي نفس الوقت حطيتهم في الكتريكال فيلد ووصلت لهم الكهرباء، فبالتالي هم المفروض يحصل لهم سيباريشن او مايجريشن. كلمه مايجريشن اللي احنا بنقول عليها الكتروفوريسيس ران. طيب ايه التايب اوف سبورت ميديا؟ يعني ايه التايب اوف ذا سبورت ميديا؟ يعني السبورت ميديا اللي انا هعمل ابلكيشن على السامبل عليه هتبقى حاجه من اثنين، لا اما هتبقى حاجه اسمها سيلولوز اسيتات ممبرين، يعني عباره عن ممبرين هنشوفه دلوقتي في السلايد في الفيديو اللي هو ممبرين اوف سيلولوز اسيتات، يعني ورقه، هي ورقه عاديه خالص هنشوفها، دي اسمها بتتكون من سيلولوز واسيتيك انهيدرات، يبقى اسمها ممبرين. هي هيحصل سيباريشن ان انا هحط السامبل على بيبر. طيب اللي هي عباره عن ممبرين يعني. طيب سيلولوز اسيت بيبر ده ات هاز 80% اير سبيس، يعني ايه؟ تكوينها عباره عن 80% هواء، وهنقول فايدتها دلوقتي، خدوها بس كده دلوقتي. فيل ويز ليكويد وين سوكت ويز باث. طيب نمبر 2 اللي هو السبورت ميديا يكون ان سوليبل جيل زي ستارش او اجاروز او بولي اكريلامايد. انتوا عارفين يعني ايه جيل اصلا؟ يعني متخيلين يعني ايه جيل؟ مش بتاخدوه في المايكرو؟ مش خدتوا اللي هي الاطباق اللي انتوا بتزرعوا عليها دي؟ هو ده بيبقى اجار جيل، بيبقى شكله كده جيل. طيب عارفينه؟ طيب يبقى ان سوليبل جيل اللي ما حطوش في المايكرو ستارش، زي جيلاتنا الصبص، جيلاتنا الصبص. طيب اللي هو ستارش او اجاروز او بولي اكريلامايد، يعني ايه؟ يعني الجيل ده ممكن يكون ستارش او ممكن يكون اجاروز جيل او ممكن يكون حاجه اسمها بولي اكريلامايد جيل. طيب ذا ايديال سبورت ميديا، ايه اللي بيخليني اختار لو انا هعمل جيل مثلا اختار ده او ده او ده؟ مش عشان ده حلو او ده وحش، لا. ذا ايديال سبورت ميديا does not interact chemically or electrically with the charged molecules. يعني ايه؟ يعني هو مجرد ان هو حامل للسامبل، المفروض ان هو ما يؤديش الى تشينج ان كيميكال كاركتر اوف ذا سامبل، ولا يبقى تشينج اللي هو ايه؟ انتر اكت كيميكال او الكتر، ولا يحط عليه تشارج. خلاص؟ يبقى اللي هو يعني هو بس مجرد ان هو كارير للسامبل. يبقى السبورت ميديا ذا ايديال سبورت ميديا، يعني ايديال سبورت ميديا يعني ما تيجي تختاري الميديا اللي هي هتعتبريها اللي هي تو كاري ذا سامبل، لازم تبقي واثقه ان هي لا هتبقى تعمل كيميكال انتر اكشن ولا الكتريكال انتر اكشن مع السامبل. يعني زي ما تحط عليها السامبل في النهايه توصلها لك سليمه يعني من غير اي شيء. خلاص؟ بعد كده احنا قلنا نوعين من السبورت ميديا، يا اما ممبرين عادي اللي هو بيبقى شكل ورقه عاديه خالص، وهنقول دلوقتي بنستخدمها ازاي، يا اما رقم اثنين هي بتبقى عباره عن جيل خلاص اللي هي انسوليبل جيل، يا اما بيكون ستارش او بيكون اجاروز او بيكون بولي اكريلامايد. السامبل اللي هو عباره عن ايه؟ السامبل اللي هعمل لها الكتروفوريسيس طبعا هو لا اما هعمل بلاد سامبل، لا اما هستعمل يورين سامبل، لا اما هستعمل سي اس اف سامبل. يبقى انا عندي ثلاث انواع من السامبل. طيب عشان هعمل بروتين الكتروفوريسيس يعني هعمل سيباريشن اوف ذا بروتين باي الكتروفوريسيس، عندي ثلاث سامبل، ثلاثه سامبل ممكن هستخدمهم او هيدوني كات في اللاب ان انا اعمل لهم الكتروفوريسيس، لان هيكون البلازما او السيرم وهنقول انه الاحسن دلوقتي. نمبر 2 هيكون السي اس اف وهيكون اليورين. طيب الاول خلينا نبدا بسي اس اف سامبل اند يورين سامبل. It contain normally contain the protein normal under normal condition. لو we have good or normal kidney function المفروض ان البروتين كونسنتريشن يبقى قليل في اي normal سامبل او يورين سامبل. البروتين كونسنتريشن يبقى قليل لان في حاجه اسمها جلوميرولا في جلوميرولا. فعشان اعمل بروتين الكتروفوريسيس لازم السامبل ذا سي اس اف اند يورين شود بي كونسنتريتد. يعني ايه كونسنتريتد؟ يعني احاول ازود كميه البروتين اللي موجوده فيه بايه؟ مالناش دعوه النهارده هنقولها بعد كده بحاجه كونسنتريتد، بحاجه اسمها كونسنتريشن ديفايس ميثود معينه اعمل كونسنتريشن استامبل. عشان ايه؟ عشان احاول اوضح كميه البروتين اللي فيه. وضحت؟ تاني انا عندي ثلاثه حاجات ممكن اعمل فيهم بروتين الكتروفوريز، لا اما البلط، لا اما سي اس اف اند يورين. المفروض سي اس اف اند يورين سامبل نورمال كونتين لو كونسنتريشن اوف ذا بروتين. فبالتالي علشان يطلع لي الكتروفوريسيس سيباريشن كويس لازم اعمل كونسنتريشن للسامبل بايه؟ بحاجه اسمها كونسنتريشن ديفايس مش علينا النهارده. طيب بيفور الكتروفوريسيس. يبقى لو انا قلت ذا ايديال او ذا ريكويستد سامبل يورين سامبل ان هي لازم تكون كونسنتريت، ممكن اقول كونسنتريتد او دايلوتد او او او او فيرست فويد مورنينج سامبل. لا انا مش بسالك خالص في اليورين، انا بسال مساله هي كونسنتريتد ولا دايلوتد. لو جينا بقى بالنسبه للبلاد الاحسن ان انا اخدها سيرم مش بلازما. مكتوب اهي فور بروتين الكتروفوريسيس نون هيمولايزد سيرم سامبل، يعني لازم لازم رقم واحد هي تبقى سيرم. طيب نون هيمولايزد. طب ليه الاول نقول ليه سيرم مش ليه بلازما؟ يعني لو بعتوا لي بلازما ما اشتغلهاش؟ لو بعتوا لي بلازما عشان قالوا لك اعمل لنا فيها بروتين الكتروفوريز قول لهم لا مش هعملها. ليه؟ لان انا قلت في اول سلايد المفروض ان البروتين بيتفصل كام واحده؟ البومين وبعدين جلوبين الفا بيتا جاما واحد واثنين وبعدين بيتا وجاما. طيب فلو انا استخدمت بلازما سامبل المفروض البلازما سامبل دي يعني عشان اوصل لبلازما يعني انا حطيت في تيوب عندي كوعي يعني عندي الكلوتنج فاكتور لسه موجود. من ضمن الكلوتنج فاكتور ده الفايبرين. الفايبرينوجين ده وجوده هيديني باند بين البيتا والجاما جلوبين. ففي الحاله دي تطلع لي باند كده غريبه بين البيتا والجاما، هي مش في السامبل ده، هي يعني هي مش ديزيز ده، هي موجوده اصلا نتيجه ان انا استخدمت بلازما بالسير. يبقى انا في البروتين الكتروفوريسيس ريكويست لو جالي في اللاب سامبل سي بلازما لا اقول لهم اللي هي لا انا مش عايزه بلازما، انا لازم تجيبوا لي عينه سير. ليه؟ عشان احنا قلنا البلازما دي هيبقى فيها فايبرينوجين اللي هو من الكلوتنج فاكتور، الكلو واحد ده هيبان لي واحد هو نفسه هيبقى عليه كارت شارج هيجري معاه ببساطه يعني، فيقوم طلع لي باند بين البيتا والجاما. فانا بقى محتاره هو السامبل دي فيها مشكله طلعت لي الابنورمال باند دي؟ لا ده هي نتيجه الفايبرينوجين. طيب نون هيمولايزد ليه؟ لان طبعا الهيموليسيس ده معناته ان فيه هيموجلوبين، والهيموجلوبين ده احنا قلنا الالكتروفوريسيس بيعمل سيباريشن للهيموجلوبين فبرضه يطلع لي ابنورمال باند. واضحه؟ يبقى الايديال سامبل ان هي تكون سيرم نوت بلازما. نمبر 2 ان هي تبقى بريفير ان هي تبقى نون هيمولايزد سامبل. طيب بعد كده وات ذا مينينج اوف بروسيجرز فور الكتروفوريسيس. يبقى انا خلاص يعني ايه يعني ايه الخطوات بقى؟ خلاص احنا وفرنا كل حاجه، الجهاز والباور سبلاي والسامبل قلت لها عايزينها صيره مش بلازما، والسبورت ميديا لا اما ممبرين لا اما انسوليبل جيل. هتبداي تعملي الكتروفوريز يعني ايه بقى هنعمل ايه؟ هما كذا حاجه. نمبر 1 كول سيباريشن. نمبر 2 اللي هي ونكلود كذا حاجه بعد السيباريشن هعمل حاجه اسمها فيكسيشن. نمبر 3 حاجه اسمها ستيننج، لان انا قلت ان المكونات الالكتروفوريسيس ستين خلاص، وبعدين ابدا اقرا اللي هو اللي هي اعمل ديتكشن. يبقى هنا بروسيجر فور الكتروفوريسيس انكلو، هي نمبر 1 سيباريشن. يعني ايه سيباريشن؟ يعني ان انا ابدا اعمل ابلكيشن للسامبل واشوف ابدا هتبقى سيباريتد ازاي. سيباريشن نمبر 2 اللي هي بعدها فيكسيشن ستيننج اند زين ديتكشن او انتربريتيشن اوف ذا. سيباريشن اللي هو المفروض اللي هي بالسيباريشن ان هو المفروض ان انا اعمل ابلكيشن اوف ذا سامبل على السبورت ميديا. يبقى نمبر 1 او اول خطوه او رقم واحد في السيباريشن ان انا ابلاي ذا سامبل على السبورت ميديا. خلاص ان انا اعمل ابلكيشن للسامبل بتاعتي سواء كانت بلاد او سي اس اف او يورين على السبورت ميديا. طيب خلاص اتفقنا السامبل ايه احنا عايزينها. السبورت ميديا سواء كان ممبرين او سواء كان جل لازم يبقى ساتوريتد ويز بافر. يعني ايه ساتوريتد ويز بافر؟ ليه؟ لان انا قلت البافر ده هو اللي هيبقى كاري او كونتاكت الالكتريستي من الباور سبلاي للسامبل، فيبقى لازم اول حاجه ان الميديا ديت لازم تبقى ساتوريتد ويز بافر. الساتوريتد ويز بافر عارفين يعني ايه كلمه ساتوريتد؟ ايوه مشبع. بنعملها ازاي يعني؟ يعني تعرفي ان ازاي لو سوليوشن مشبع ده المفروض خدناه ما يكون فيه شراسه لو حطيت كمان هيترص. طيب خلاص دي ساتوريتد. طيب إيه اللي هو البيبر اللي احنا قلنا لو السبورت ميديا سيلولوز اسيتيت او جيل. في السيلولوز اسيتيت انا قلت ان هي عباره عن 80% اير سبيس. طيب طب ايه فايدتها؟ ان المفروض ان انا لما اعمل لها ساتوريشن المفروض ان هي ديبد ان ذا بافر سلول. يعني ايه كلمه ديبد ان ذا بافر؟ يعني لما انا ادخلها في البافر الممبرين ده هيبقى ممبرين والبافر ده هيبقى فلويد، فعشان الممبرين ده يحصل له ساتوريشن لازم ان هي كلمه ديبد. يعني ايه ديبد؟ ديبد دي اللي هي يعني يغمس كله في البافر، بس لازم سلولي. يعني ايه سلولي؟ يعني ببطء. ليه؟ عشان هي فيها اير سبيس. لو انا عملت رابت اميرشن، يعني رابت اميرشن ده هيخليها تعمل اير بابلز، يبقى السبورت ميديا دي بقى تتملى اير بابلز وده يمنع الالكتروفوريزيس ان هو يبقى كويس. طيب بعد السبورت ميديا ده عشان ما طيب ممكن تسكتوا عشان ما نقعدش نتخيل كتير مع بعض. هشغل ومش عايزه كلام خمس دقايق وبعدين نكمل. يعني اللي هو بس لحد الفتره الاولى اللي هي نمبر 1 سيباريشن، اللي هي سيباريشن سيرم بروتين الكتروفوريسيس. طيب اللي هي ادا الجهاز، مش ده اللي هو الشكل اللي انا محضره اللي هو الجهاز الحضري بيعمل ايه؟ بيبقى بيملاه بالبفر. خلاص ده البفر. طيب بعد كده ده هو اللي معايا بلد هو السبورت ميديا. السبورت ميديا هنا هيشتغل على ممبرين ورقه عاديه زي الورقه اللي معاك دي، شكلها ورقه بس طبعا الملمس بتاعها مختلف. فهو بيعمل ايه هنا؟ نمبر 1 اللي هو ده ساتوريت انشور ان هو ساتوريت سبورت ميديا بالبافر. هيبقى متاكد ازاي؟ زي ما زميلكم بتقول ان احنا شويه ده في السوليوشن، يعني شويه ولو ما دابش لا هو هيعمل له الميرشن ذا بافر لمده وقت معين بحيث ان هو يبقى متاكد انه كله بقى ساتوريتد باي ذا بافر. خلاص يبقى ده الهبريتس نمبر 2 اللي هو حط البفر. بعد كده ده مجرد ان هو بيعمل ده مجرد اللي هو معلش سوري ده مش الهبريتس، ده عباره ان هو مجرد ان هو يحط البفر بس بيعمل ساتوريشن للممبرين هو الهبريتس شكل. وبعدين بيعمل له شيكنج يعني عشان يتاكد ان هو حصل له ساتوريشن للبفر. طيب ده بقى الجهاز اللي هو عباره عن دش عادي بس مقعر شويه، وبعدين ان هو هتلاقي فيه سلك كده عشان يوصل الكهرباء. خلاص ملاه هو كمان بالبفر. يبقى البفر عندنا اول حاجه عملت بيه ساتوريشن سبورت ميديا، نمبر 2 لازم احطه في الجهاز السبريت. طيب ده السامبل اللي هو خد الاول سحب السامبل ببايبات عاديه لها سبيشال ديفايس بيتحط عليه لان ببقى محتاجه كميه قليله جدا من السامبل. طيب عمل ايه؟ ثاني حاجه بعد ما حصل معامل ساتوريشن المفروض ان الورقه ديت اللي هي السيلولوز استيت بتبقى بتتحط بين ورقتين كده بحيث ان انا اعمل لها دراين. يعني ايه دراين؟ بنشفها. طيب لان انا لو سبتها كده حطيت عليها السمنه هتتقص. ده جهاز موجود بنشتغل عليه لحد دلوقتي، بس ده ابسط حاجه ابسط حاجه عشان يعمل ابلايد عليها للسامبل. احط السامبل بقى ازاي على ورقه؟ مستعبط يعني ازاي احط السامبل على ورقه المنظر ده؟ هو هيعمل لها ديزاين معين وهتشوف هيحط عليها السامبل ازاي. يبقى انا دلوقتي عندي السبورت ميديا اللي هي سيلولوز اسفيت، عمل لها ساتوريشن في البفر، بعد كده لما اتاكد انها ساتوريتد عمل لها دراين، وبعدين عمل لها استريتش على سبيشال ديفايس. عارفين يعني ايه ديفايس؟ عمل لها استريتش كده، وبعدين هيبدا يعمل ماركينج. يعني ايه ماركينج؟ علامه. ليه؟ لان هو ده مش تيوب مترقمه، ده انت هتحط السامبل وهتغطيها ومديش عارفه بقى، فانت لازم تحطي علامه فين بدايه فين رقم واحد. يعني هنا العلامه دي تبقى رقمها، وبعدين بسبيشال مانوفر معينه هيعمل اسبيريشن للسامبل ويعمل لها ابلكيشن على الورقه. شايفينها؟ ها؟ وضحت؟ لما يشيلها بقى اهو دي السامبل خلاص ابلايد، 1 2 3 4 سامبل. ها؟ اجيب الحته دي تاني؟ لا يعني ليش مش حابه السامبل لازم هتبقى ابلايد على السبورت ميديا، ما ينفعش تجيبي بايبيت كده وتسحبي 5 مايكروليتر وتحطيها على الورقه كده، مش هتنفع. لازم تبقى حطاها في نقطه معينه ولها سيكنس معين ولها دايركشن معين، خلاص مش هتحطيها كده وتسيبيها. فهم بيرجعوا للديفايس ده بحيث ان هم يعملوا له انفيرشن في السامبل، وبعدين يرجعوا يشيلوه يحطوه على السبورت ميديا. وضحت؟ ها؟ خلاص هو عمل ابلكيشن. كل واحده من دول عباره عن سامبل، كل واحده من دول يعني هم مثلا دول 4 تيبس، 1 2 3 4 يبقى دول 4 سامبل. عشان كده عملت الماركر عشان اقول ان ده مثلا هنا هيبقى رقم 1 و2 بدايه رقم 1 من 24. خلاص يبقى ده اللي هو اللي هي احنا عملنا كده رقم 1 ان انا عملنا حطينا البفر، بعد كده عملنا ساتور البفر حطيناه في الجهاز، تاني حاجة عملنا ساتوريشن للسبورت ميديا بالبفر، ابلكيشن اوف ذا سامبل على السبورت ميديا، بعد كده ده اللي هو عمل له ايه؟ وصل له الكهرباء خلاص، وبعدين عمل له ايه؟ غطى اللي هو الانسيوليتنج كفر اللي احنا قلنا عليه، وشغل الكهرباء. شغل الكهرباء لكل كل ايتم هعمل له سيباريشن هيبقى معروف ان هو هيتفصل عن قد ايه؟ وقت قد ايه؟ والباور اوف سبلاي قد ايه؟ يعني يقول لك مثلا لمده 20 دقيقة مثلا 20 دقيقة على باور سبلاي مثلا 15 20 زي يعني لو باور لو تايم في نفس الوقت لو تايم ولو باور. خلاص خلينا نوقف لحد هنا. نعم؟ ايوه ما واحد دي بتاعت رقم 1 2 رقم 2 زي كانها في تيوب عادية. طيب خلاص فهمنا كده، نقراهم بقى الكلام اللي مكتوب مكتوب ازاي. اللي هي نمبر 1 سيباريشن، هي سيباراتوري ستيب. نمبر 1 ميديوم ساتوريشن، ذا سبورتنج ميديوم ماست بي ساتوريتد وذ بافر، وعرفنا ازاي يبقى حصل له ساتوريشن خلاص ان هو يبقى امرز ان ذا بافر. وبعدين اطلعه لازم اعمل له دراينج، لازم اعمل له دراينج الاول. بعد كده سيلولوز اسيتيت بيبر از ديبد ان ذا بافر سلولي بيكوز رابيد اميرشن ويل تراب اير بابلز. يعني ايه تراب اير بابلز؟ اللي هو السيلولوز اسيتيت دي عباره عن 80% منها اير سبيس. لو انا بوت رابيد ان ذا بافر في الفلويد، ففي الحاله دي هيحصل فيه اير بابلز في الورقه، الورقه نفسها تبقى اير بابلز. فنيجي لما يحصل سيباريشن ما تطلعليش الباند واضحه. طيب ويل تراب، عارفين يعني ايه تراب؟ تراب اير بابلز. Number two sample application. The sample is applied as a small spot on the suitable origin. Small spot. يعني اللي انتوا شفتوا اللي هو ده. Number three, the running of the sample. The power is switched on at the required voltage and time. يبقى انا تايم معين 15 ل 20 مثلا دقيقة. هو بيبقى كاتب لك في الكيس 15 ل 20 دقيقة مثلا. And required voltage يعني adjust the instrument ان هي توصل له تيار كهربي بقوة كذا فولتج. طيب وين ذا الكتروفوريسيس از كومبليت، يعني ايه الكتروفوريسيس كومبليت؟ يعني بعد ما يعدي الربع ساعة او التلت ساعة ذا باور ماست بي سويتشد اوف. يعني ايه؟ ما تستعجليش ان انت تقومي رافعة الغطا وتقومي ايه حاطة ايدك كده، حاطة ايدك كده يبقى هتموتي، يبقى لان دي كهرباء. طيب اللي هو وين ذا الكتروفوريسيس؟ مش هتموتي، هتموتي بس يعني غلط. المفروض ان انا افصل الكهرباء الاول وبعدين احط ايدي. طيب او ان الكتروفوريسيس از كومبليت ذا باور ماست بي سويتشد اوف before removing the supporting unit. بعد كده following separation. انا عملت كده اول حاجة ايه؟ separation. يبقى انا من المتوقع عندي ان الورقة اللي انا حطيت عليها السامبل ولو تاكل ديت مثلا. طيب هاتي القلم دي يا واحدة. المفروض ان هو هيبقى مثلا 4 سامبل مثلا على الورقة. خلاص حطيتهم في الجهاز وعملت لهم انا عندي السيرم بروتين المفروض ان انا كاري نيجاتيف تشارج فانا بحطه على سبيشال اورجن بحيث ان هو هيتضمن هو هيحصل له مايجريشن ناحيه البوست. طيب بعد ال 15 دقيقه او ال 20 دقيقه ما يخلصوا المفروض ان انا هفصل الكهرباء واطلع الورقه دي. المفترض ان الورقه دي هم دولي لو في كهرباء ودي طبعا سامبل انا متاكده ان هي سامبل مش ميه يعني المفروض ان هو هيكون حصل سيباريشن. يعني ايه حصل سيباريشن؟ يعني المفروض البلازما بروتين اللي طلعت عندي دي هتطلع لي الخمسه باند اللي هم عندي بس بالمنظر ده انا مش هشوف لان هي دي عباره عن ورقه بيضاء ما فيش. فعشان كده بعمل تاني حاجه ان انا قبل ما اعمل ستين حاجه اسمها فيكسيشن. يعني ايه فيكسيشن؟ دلوقتي الباند موجوده هنا كده فعشان قبل ما اعمل لها ستين وتدوب مع الستين لازم اعمل فيكسيشن للبروتين باند دي على الورقه. ازاي؟ ان هما غالبا بيعملوها دي ماتوريشن باسيتيك اسيد او بسلفوريك. المهم ان هو يعملوا فيكسيشن. يعني ايه فيكسيشن؟ يضمن ان الباند اللي سيبريتد دي لزقت فيكسد او ستيك او فيكسد على السبورت ميت. خلاص يبقى كلمه فيكسيشن دي اللي هي عباره عن ايه؟ ذا سيبريتد بروتين فراكشن ماست بي فيكسد ان ذا سبورت ميديا تو بريفنت ذير لوس ديورينج ذا ستيننج بروسس. نمبر 3 اللي هي ستيننج. الهدف من الستيننج ان هو تو فيجوالايز او تو لوكيت ذا سيبريتد بروتين. يعني ايه؟ لان انا لو عملتها كده ايوه في سيبريشن بس انت مش هتقدري تميزي بيبقى باين كشادو بسيط قوي مش هتقدري تقولي ده كذا وده كذا وده كذا. طيب اللي هو عباره عن ايه بقى؟ هو ازاي شكله ازاي؟ طيب خلينا نكمل. هو كده خلاص عمل كل ورقه حطها عليها مثلا كل سبورت ميديا عليه 4 سامبل فهنا حطهم على ده الستين اللي لونه غامق ده ستين طبعا مش باف ستين. خلاص ادى شالها من مطرح مكانه عامل لها ستريتش عليها. فيكسيشن المفروض خطوه قبل دي ان هو بيحط برده سوليوشن يعني عادي اللي هو لا اما اسيتيك اسيد او سلفوريك بيسيب بعد ما حط له ستيننج الورقه كلها بقت لونها ايه؟ احمر او ازرق حسب لون الصبغه اللي انت بتستعمليها. ده مش فيكس يعني ممكن هتلاقي هنا لون مع الهيموجلوبين هتلاقي لون تاني. خلاص عامل كده بصوا في شكلها ايه؟ هنا هم جايبين خطوه الفيكسيشن مش جايبين خطوه الفيكسيشن لان هي فلويد بتحط فيه السامبل الورقه وتطلعها هنا شايفين اللي عملت ازاي؟ بنت خلاص وضحت كده. يبقى هي الستيننج اللي هي عباره عن انا بحطها في ستين بس خلوا بالكم قبل ما تبقى واضحه كده كانت طالعه اول مره لونها ايه؟ احمر كلها حمراء. ما هي لا اما كلها بيضه وانا مش هعرف اشوف لا اما كلها حمراء وبرده مش هعرف اشوف. طب نحل المشكله ازاي؟ نحلها كده ان انا احاول اسيب الصبغه اللي على البند انما اشيل الصبغه اللي على الباك جراوند. يعني ايه الباك جراوند اللي الخلفيه؟ ازاي؟ اللي هو ستيننج. الاول خلينا في الستيننج تو فيجوالايز اند تو لوكيت ذا سيبريتد بروتين اند نيوكليك اسيد فراكشن. في دي اسماء ستين مهمه ان هي تتحفظ اللي هي فور بروتين ان انا بستخدم واحد من الثلاثه دول اللي هي حاجه اسمها كونسوا اس او حاجه اسمها كومازي بريليانت بلو. اي بلو يعني لونها ازرق عشان كده بقول لكم لون الصبغه بيختلف مع مع مع اللي انا بستخدمه. يبقى ده بونسوا اس اللي هو غالبا بونسوا اس ده اللي هو طلع اللون الاحمر اللي هو كان شغال فيه. كومازي بريليانت بلو اللي هو هيبقى لونها ازرق او امايدو بلاك لونها ازرق. ستين فور لايف بروتين يبقى انا لو انا عايزه افصل لايف بروتين يبقى الستين اللي انا هحطها حاجه اسمها سودا بلاك. بعد كده لو هفصل دي ان ايه فراجمنت يبقى حاجه اسمها ايثيديوم برومان يبقى ده الستين. عرفتوا الستيننج ليه؟ عشان تو لوكيت او تو فيجوالايز. بعد كده ريموفال اوف اكسس ستين. يعني ايه ريموفال اوف اكسس ستين؟ يعني انا دلوقتي لما حطيتها في الستين الباند والباك جراوند هما كلهم بقى لونهم احمر او كلهم بقى لونهم ازرق فبرضه انا ما عملتش حاجه. يبقى ريموفال اوف اكسس ستين ده باك جراوند اللي هي كلمه باك جراوند ده سبورت. عارفين يعني باك جراوند؟ يعني اللي هي غير الباند يعني. طيب ده سبورت ميديا اس كلير دو سوبر يحطوا ماده معينه ان هي تذوب القرن القرن من غير البنك. خلاص يبقى البنك هتفضل هي ماسكه فيها اللون، انما كل الخلفيه اللي حوالين البنك هتبقى كليل. لا دي الستين، ده الستين. خلاص انا الستين دي هصبغه، يعني صبغت لي البند وصبغت لي الورق كده، برده مش هعرف اشوف حاجه. فانا الحل ان احتفظ بالصبغه على البند واشيل اللون اللي على اللي هي الباك جراوند. طيب باي ايه ولسه سولفنت، احنا سولفنت ماده معينه بنحطوها بحيث ان هي تشيل اللي هي اللون اللي حوالين البند. طيب ذا ميديم از درايد اند انالايزد. يعني ايه درايد اند انالايزد؟ طبعا انت بعد ما حطيتيه في الستين وبعدين حطيتيه في السولفنت، انت متخيله ان هي مش هتبقى ورقه ناشفه كده تستخدميه، تبقى ايه؟ ويت. يعني ايه ويت؟ ويت فهي لازم تبقى درايد. يعني ايه درايد؟ بتحطيها في الانكيوبيتر وبعدين تعملي لها اناليسيس. يعني ايه اناليسيس؟ تبداي تشوفي الباند دي شكلها ايه. طيب اللي هي المنظر ده خلاص، هو خلاص عمل سيباريشن كده. دلوقتي حصل لي ان ده باند اهي، الباند دي عمل لها بطريقه معينه، ان هو يعني كل كيتس بتختلف عن الثانيه. خلاص شوفوا الباند طلعت ازاي، واحده كبيره قوي وبعدين كل اهي دي سيباريت. يعني ده اللي هي بدايه السامبل، انا كنت حاطه السامبل هنا وبعدين عملت هنا سحبت كده. طيب كل ده بس ان هو مجرد ان هو بيخليها يحطها فين؟ لمده معينه، نص ساعه تلت ساعه زي ما هو قايل في الكيت، على درجه حراره معينه هي بتبقى هوت، عشان هو حطها على درجه عشان يحصل لها درايز. بعد كده هيبدا يعمل لها ايه؟ اناليس. خلاص اللي هو هيديني اللي هي الباند دي، هنقولها كمان هنقولها دلوقتي. واضح لحد كده؟ يبقى انا عملت الالكتروفوريز اللي هي نمبر 1 سيباريشن، نمبر 2 هي فيكسيشن الاول، وبعدين ستيننج. والستيننج ده لازم اعمل ريموفال اوف ذا ستين فروم ذا باك جراوند، وبعدين ابدا اعمل اناليسيس. يعني ابدا اقرا بقى الباند. طيب ايه ده وايه ده؟ الستيننج انا عشان اعمل ديتكشن او اقرا الباند ديت، ده كانك انت عملت تيست رياكشن والمفروض ان انت هتقري النتيجه. ده شكل مش ده هو نفسه الاحمر اللي احنا شفناه، بس ده لونه ازرق والتاني لونه احمر. طيب المفروض ان هو ده عباره عن ايه؟ ده الالبومين، وبعدين هتلاقي هنا اللي هو الجلوبين الفا 1 الفا 2 بيتا ودي كام. خلاص ايه اللي بيحصل بالظبط؟ عارفين انتوا لما بتاخدوا اي ورقه تعملوا لها سكانر، تعملوا لها ازاي؟ تحطوها كده وبعدين تقفلوا. ده السكانر، هو بالظبط الجهاز كده، جهاز فكرته بالظبط اسمه دنسيتومتري. دنسيتومتري او اناليتيكال تكنيك، مكتوبه بعد كده في السلايد اللي بعد. دنسيتومتري ده اللي هي الاناليتيكال تكنيك ذات ديتكت او فيجواليز ذا سيباريتد بروتين فراكشن، اللي هو عباره عن ايه؟ ان هو ببساطه شديده ان هو بيترجم الباند ديت لبيك. خلاص يبقى الدنسيتومتري اللي هي الاناليتيكال تكنيك، وبالتالي الجهاز هيبقى اسمه دنسيتومتر، هيعمل ايه؟ ترانسليت ذا سيباريتد بروتين باند الى بيك، عشان اقدر اقرا البيك دي واعرف ان دي قبال دي ودي قبال دي. طيب هنا هو ادى النيجاتيف وادى البوزيتيف، انا قلت هعمل ابلكيشن هنا، فيبقى اول واحد راح اللي هو الالبومين، وبعدين اللي هي الجلوبولين الفا 1 الفا 2 بيتا وجاما. واضح؟ خلوا بالكم ايه اقرب واحده للنيجاتيف تشارج؟ الجامعة. يعني بنقول منها وبين بعض كده ان هي غالبا ما اتحركتش من مكانها. هنقول ليه دلوقتي؟ خلاص يبقى دي الجامعة اللي هي ايه؟ ناحية الكاثود خالص. ولو مشيت هتبقى مشيت حبة قليلة. طيب بعد كده يحطوها في الجزء ده اهو، وبعدين هيعملوا لها سكانين فتقوم تطلع لك المنظر ده. طيب نقول الكلام ده بقى اللي هو عبارة عن ايه؟ اللي هي ديتكشن اند كوانتيفيكيشن. دنسيتومتري كوانتيفايز. يعني ايه كوانتيفايز؟ يعني هيطلع لي كوانتيتيف ريزلت ذا انديفيدوال زون از برسنتج اوف توتال اور ابسوليوت كونسنتريشن. يعني ايه برسنتج اوف توتال؟ يعني انا عندي دلوقتي بعمل ايه؟ سيباريشن اوف بلازما بروتين. فلو البلازما بروتين كونسنتريشن التوتال 8 جرام، يبقى السيباريتد اللي هو الالبومين ده كان من الثمانية اللي هي بنقول عليها برسنتج اوف توتال. وصلت برسنتج اوف توتال؟ يعني انتوا اربع مجموعات، انتوا واحد واثنين تمثلوا كام في الميه من الدفعه كلها؟ تقريبا 50%. فهو يبقى الدنسيتومتري ده بيبقى بيطلع لي الريزلت كبرسنتج اوف توتال، او يقول لي ابسوليوت كونسنتريشن. يعني ابسوليوت كونسنتريشن يعني الالبومين ده كان كام جرام؟ يبقى انا عندي الريزلت هتطلع لي حاجتين، لا اما برسنتج اوف توتال، يعني انا قلت له ان التوتال بلازما بروتين كونسنتريشن كان 8 جرام بر ديسيلي، الالبومين بقى اللي هو سيبريتد مع الالكتروفوريز كام في المية من الثمانية، او هو يطلع لي رقم اللي هو مثلا 2 جرام بر ديسيلي البومين، يبقى ده لا اما برسنتج اوف توتال او ابسوليوت، يعني ايه ابسوليوت؟ يعني طلع لي رقم واضح مش برسنتج، واضحه كده؟ طيب إيه بس لازم عندي شرط، if the total quantity of the protein is known، يعني ايه if the total quantity of the protein؟ يبقى انا لو السامبل بتاعتي قبل ما اعمل لها الكتروفوريزز لازم اعمل لها اناليسز واطلع منها التوتال بلازما بروتين كونسنتريشن عشان يبقى عندي معلومه الثمانيه ولا السته البلازما بروتين دي جبتيهم منين، يبقى لازم السامبل اول لما تجيلك عشان الكتروفوريز هتعملي لها بروتين اناليسيس، يعني تشوفي قد ايه فيها التوتال بروتين وبعدين تعملي لها الكتروفوريز. طيب اللي هي تنسيتوميتر اللي هي ات ورك از ذا سبكتروفوتوميتر اللي هو الجهاز ده اللي هي مجرد الورقه ديت اللي عليها سيبريتد باند دي اسمها الكتروفيروجرام، فاكرين لما كنا بنقول الكروماتوجرافي الورقه اللي بتطلع اسمها كروماتوجرام، ده اسمها اللي هو اذا سيبريتد باند is called electrofibrogram. electrofibrogram يبقى الباند دي الورقه دي اسمها electrofibrogram. طيب ديتكشن اند كوانتي، احنا قلنا بعد ما عملنا الالكتروفوريسز ران المفروض ان انا حصل عندي ان هو سيبريتد باند، السيبريتد باند لو انا هشتغل على السليلوز اسيتيت المفروض البروتين هتطلع لي البومين، ده اكتر واحد اول واحد يوصل عند البوستر، وبعدين اللي هو الجلوبلين الفا 1 الفا 2 بعدين بيتا وبعدين جاما. طيب كده ورقه عليها بند انا مش هعرف اقراها ولا ولا ولا ليها لازمه. طيب اعمل ايه؟ انا بقول بدخلها على جهاز اسمه ديسيتوميتر اللي هي بيشتغل كانه سبكتروفوتومتر، يعني ايه سبكتروفوتومتر؟ ان هو كل بند ديت بيحللها يشوفها عباره عن ايه؟ هي القلب، ايوه البند التخينه دي بتاعت القلب بس هيديني الرقم، احنا قلنا كوانتيفاي يعني هيقول لي رقم، الرقم ده اما حاجه من اثنين، لا اما برسنتج اوف توتال، يعني ايه برسنتج اوف توتال؟ يعني انا شوفي مثلا اللي هي دي التوتال بروتين البومين كام؟ 3 التوتال بروتين من 6 ل 8، يعني التوتال بروتين كونسنتريشن ده اي واحد عارفه اللي هو من 6 ل 8. طيب الالبومين كام؟ 3.5 ل 5، يعني الالبومين عباره عن كميه 3.5 ل 5 من التوتال بروتين، انما ده رقم ابسوليوت كونسنتريشن، انما ريلاتيف برسنتج يعني ايه ريلاتيف برسنتج؟ يعني لما يكون الثمانيه دول عباره عن ال 100% التوتال بروتين 100% اللي هو يساوي الثمانيه، يبقى الثلاثه ونص ده كام من الثمانيه؟ ده ريلاتيف برسنتج. خلاص؟ هيجي عليها مساله دلوقتي، واضح؟ يبقى انا الرقم ده هيطلع لي حاجتين، يا اما يديني رقم لإما يديني برسنتج، يبقى انت هتديكي رقم بيونت لإما هيديكي بالمية. رقم هو ده الابسوليوت كونسنتريشن. خلاص؟ نعم. ماشي ماشي ليه ما نحفظها؟ يعني هذه يعني عندي سبت المحاضرة كلها كده على دي النورمال ريفرنس رينج. المفروض أي واحد يبقى عارف الريفرنس رينج. توتال بروتين من 6 ل 8، البومين من 3.5 ل 5. طب خلينا بغض النظر عن امتى هنحفظ وامتى لا، نتكلم في دي الاول. دنسيتوميتر ات ورك از ذا سبكتروفوتوميتر، عرفنا الكتروفيروجرام يعني ايه الكتروفيروجرام؟ اللي هو ذا ستين الكتروفوريتيك ستريب، يعني ايه ستين الكتروفوريتيك ستريب؟ يعني معناه ان انا حطيت السبورت ميديا في الالكتروفوريسيس بريطه وبعدين عملت لها سيبريشن وبعدين عملت لها ستيننج فيكسيشن وستيننج وبعدين بدات يبقى هنا ذا ستين الكتروفوريتيك ستريب هي نفسها الكتروفيروجرام، ودي دي شكلها كده حلو ان هي ممكن تيجي تكتبوها كده اللي هو الكتروفيروجرام از ذا ستين الكتروفوريتيك ستريب از موفد او سكاند ويز ا سبيسيفيك ويف لينث اوف لايت اللي هو غالبا الترا فايلوت فور سيبريتد بروتين، يعني ايه؟ يعني هما ببساطه الرسمه دي اللي هي عباره عن ده الالكتروفوريتيك ستريب اللي هي فيها الباند بعدين بيسقطوا فوق ايه؟ لايت سورس اوف لايت، طبعا هيبقى السورس اوف لايت انا قلت هنا الترا فايلوت، طبعا احنا خدنا في محاضره السبكتروفوتومتر ان لو انا عايزه الترا فايلوت لايت استعمل اي نوع. طيب بعد كده هيعدي عليها الضوء، الضوء ده هيبقى بعدها هيعدي على ديتكتور وهيديني اللي هي البيز. يبقى دي كلمه سكان، انا حطها دي بالذات عشان تتخيلوا ان هي سكان. يعني ايه سكان؟ فحطها بعدين الضوء بيمشي عليها بحيث ان هو الترا فايلت، هيقوم يحول ان هي الباند دي الى دي. خلاص يبقى دي كلمه سكان. سكان دي يعني انا بالظبط بعمل لها سكان اهو. Is scanned with a specific wavelength of light اللي هي غالباً ultraviolet light. ودي بقى اللي هي ده زي البيرز لون اللي احنا كنا بناخده في الاسبكتروفوتومتر. The amount of light absorbance is proportional to the concentration. يعني ايه proportional؟ كل ما زاد الconcentration يبقى هي absorb light أكتر. طيب عشان كده بنشوف ايه دي غالباً في النورمال individual. خلينا في الريفرنس رينج اللي مريم بتقول نحفظه ولا نحفظه ده. ايه اكتر واحد كونسنتريشن؟ هو ايه؟ 3.5 كونسنتريشن. هتلاقوا البند بتاعته طالع عامله ازاي. اكتر واحده غامقه. طيب التانيين يعني دول اكتر واحده واضحه اللي هي الالفا. يبقى ده كل ما زاد الكونسنتريشن كل ما زاد ابزوربشن اوف لايت. طيب هنا بقى most density meter will automatically integrate the area under the peak. يعني ايه under the peak؟ اللي هي فاكرين الاريا زي الكروماتوجرام اللي هي البيك دي بيحلل الاريا دي ويشوف اللي هو يطلع لي الرقم as a percentage of total. واضح؟ وده اللي هو نعمل سكان. خلاص كده وصلت؟ يبقى انا عملت الاول separation. number 2 عملت fixation. بعد كده عملت staining وعرفت ليه staining. بعد كده removal of excess stain بسولفنت او بحاجه اللي هي تخليني البند بس هي اللي واضحه قدامي. بعد كده ورقه وعليها بند كده مش هستفيد بيها، لازم استخدم جهاز تاني اللي هو يعمل لها سكان يحول لي البند دي الى بيك. البيك دي هترجمها او الجهاز هيترجمها ويطلع لي لاما ابسوليوت كونسنتريشن يعني البومين يساوي 5 جرام بير ديسي لتر يبقى ده رقم، او ريلاتيف برسنتج يعني لما يكون عندي توتال بروتين 8 يبقى الالبومين اللي هو الخمسه ده بيمثل كام من الثمانيه؟ واضحه؟ طيب المساله كده اللي هي عباره عن ايه؟ دول المفروض استبريت البروتين فراكشن هو الالبومين الفا 1 الفا 2 بيتا جلوبين جاما جلوبين التوتال بتاعهم 100 خلاص؟ ريلاتيف اللي هو ايه؟ الجهاز طلع لي ريلاتيف برسنتج اللي هي ديت اول واحد 62.5 62.5% يعني كان الالبومين 62.5% من التوتال بروتين. الجاما جلوبين دي اقل اللي هي بتبقى 15 بتبقى 15% من التوتال من الثمانية. طيب ازاي احول الريلاتيف برسنتج لابسوليوت كونسنتريشن؟ ده السؤال. طيب وده بيجي عشان مريم ما تقولش محفظه، ده بيجي مهم اللي هو عباره عن ايه؟ ان انا يجيب لي الريلاتيف برسنتج وبعدين يقول لي حوله لي الابسوليوت كونسنتريشن. بس لازم عشان احول من ده لده لازم يبقى حاجه معايا معلومه اللي هي التوتال بروتين كونسنتريشن. يبقى كاتب لك في المساله فوق ان التوتال بروتين كونسنتريشن كان كام؟ 8. ليه بقى اعملها ازاي؟ نمبر 1 ديتيرمين ذا توتال بروتين ان ذا سامبل. اول خطوه خالص لما تجي لك السامبل في اللاب اعملي لها الكتروفوريزس اول خطوه احطها على الجهاز واطلع اخد جزء من السامبل يعني واطلع التوتال بروتين كونسنتريشن بتاعها كام. وبعدين السامبل بعد كده اخدها السيرم اعمل لها ابلكيشن على جهاز الكتروفوريزس. طيب لا خلينا في اللي هو اول واحده اللي هي 62.5%. 62.5% دي بتبقى divide by 100 يعني 62.5% على 100 هتطلع لي رقم اسم عادية. 62.5% على 100 يعني ايه divide by؟ يعني اقسمها على 100 هتطلع لي اللي هي 0.625. بعد كده multiply يعني multiply by 8 اللي هي عبارة عن ايه؟ total protein concentration. يبقى هما ثلاث خطوات. رقم واحد ابقى عارفه التوتال بروتين كونسنتريشن. نمبر 2 هو الجهاز بيطلع لي ريلاتيف برسنتج اطلع ريلاتيف برسنتج اللي هو 15% ده اقسمها على 100 هتبقى 0.15 15 في 8 طلع لي الرقم ده. سهله؟ خلاص يبقى ده اللي هي ازاي لو الجهاز بيطلع لي ريلاتيف كونسنتريشن اقدر اطلع اللي هو الابسوليوت كونسنتريشن. هي نمبر 1 ديفايد باي 100 ذا ريلاتيف بيرسنت اوف ايتش باند، ذن ذا ريزلت از مالتي بلايد باي توتال بروتين فاليو. لو المساله زي دي لازم يبقى عاطيلك في الفوق خالص اللي هي التوتال. ممكن الثمانيه دي تبقى سبعه، ممكن تبقى سبعه ونص. خلاص احتمال في اختبار يجيبوا لنا التوتال بروتين يعني مو بنفس هذه الوحده واحنا نحولها لوحده ثانيه يعني ارجع لا. عامل ايه يعني مثلا ما تكون جرام لكل دي سيليتر مثلا يعني لا الحاجه اللي فيها العبكه بقول لكم ان فيها خلاص انتوا خدتوا المفروض التحويل والكلام ده في سنه ثانيه مش انا هختبرك فيه ثاني. خلاص خلاص لحد كده خلاص عرفت يعني ايه في سلايد قبلها. طيب اللي هي انتربريتيشن اوف سيرم بروتين الالكتروفوريزيس بقى. سيرم بروتين ار فراكشنيتد اون ذا بيزس اوف الكتريك تشارج انتو 5 فراكشنز اللي هي البومين الفا الفا 1 الفا 2 جلوبولين بيتا جلوبولين اند جاما جلوبولين. طيب ايه الفرق بين الالبومين والجاما جلوبولين؟ الالبومين اون ذا الكتروفيروجرام اللي هو الستينت باند بتبقى بير ديسكريت نارو انتنس باند. يعني ايه ديسكريت؟ ديسكريت يعني ايه؟ فاكرين لما قلنا المره فاتت ديسكريت انالايزر؟ ايوه يعني ايه؟ لا مش بعيد. لما قلت المره اللي فاتت ديسكريت انالايزر يعني ايه ديسكريت؟ لا ديسكريت يعني هي واضحه ان هي الوحيده. ديسكريت باند يعني باند واضحه ان هي باند مفصوله عن اللي قبل كده. طب شوفوها كده اللي هي دي هتلاقوا ان هي في الجامعه تحس ان هي مسقاه الجامعه تحس ان هي في الاخر جت مفروده كده. كل دي جامعه انما الالبومين عباره عن ان هي واضحه لوحدها سيبريت بان ديسكريت يعني ديسكريت يعني هي سيبريت واضحه مميزه. ايه نعم ديسكريت نارو انتنس بان. كلمه انتنس يعني انتنس بان. اون سكاننج يعني لما هعملها بالدنسيتومتري ات هاز نارو بيز اند هاي نارو بيك. يعني ايه نارو بيز؟ هتلاقوا البيز بتاعتها نارو بيز اند وهاي بيك واضحه. طيب بعد كده انما الجاما جلوبولين ديفيوز الجاما جلوبولين بتبقى ديفيوز. اهي جاما جلوبولين ات ابير از ديفيوز اند لايت باند. لايت يعني ما هياش بنفس الانتنسيتي اوف الالبومين في نفس الوقت ان هي بتبقى ديفيوز. اون سكاننج يعني بالدنسيتوميتر ات جيف وايد بيز اند بلانت بيك. وايد بيز هتلاقوا البيز بتاعتها واسعه وبلانت بيك يعني ايه مش هتلاقوها بيك عاليه كده بلانت. يبقى انا عندي الالبوم وعندي الجاما جلوب. ليه دول بالذات؟ لان هما دول اكتر حاجه بشوف فيها ابنورمالتي. طب تتخيل السؤال ده لو انا عندي ده نورمال ده نورمال يبقى انا قلت ان هي هتبقى نارو بيك وهاي. طيب انما دي بتبقى ديفيوز وبتبقى ايه بلانت. يعني ايه بلانت؟ اللي هي جايه كده يعني ملهاش بيك كده. طيب السؤال هستفيد ايه؟ يعني خلاص ده نورمال المفروض ده اللي احفظه. اول حاجه لو في الستاندنج دي اب نورمال بروتين بيظهر في بعض الامراض هتلاقي في باند طلعت في النص كده مش طالعه دول. يعني المفروض الورقه العاديه ان هي لها خمسه باند. لو في ديزيز معين طلع بروتين مختلف عن النورمال هتلاقي الورقه بتاعه الالكتروفريز دي طلعت باند كده في النص ما انتيش قادره تفسريه. مش ماشي زي شبه الفايبرينوجين مثلا. تاني حاجه لو انا عندي في كونجنيتال ابنورمالتي في القلب. في ناس بيبقى عندهم القلب او ديزيز مثلا الليفر بالذات يعني عندهم القلب من قليل فتلاقي البيك دي هتلاقيها قليل. وممكن ساعات البيك دي تلاقيها اثنين يعني تبقى البيك بنفس الكاركتر بتاع القلب بتبقى اثنين. دي حاجات كونجنيتال خلاص عشان ما نقولش هنستفيد ايه من ورقه قاعدين نعمل لها صبغه ونطلعها ونطلع روحها. طيب يبقى دي اللي هي الالكتروفوريس. واضح كده؟ طيب يبقى ده برضو الالبومين بصبغه مختلفه بنقول تاني ادى الالبومين وهكذا. طيب بعد كده ايه هي اللي بعد كده بنقول what is the factors or what are the factors affecting electrophoresis. ايه الحاجات اللي انت او اللي هتحصل معاك during electrophoresis run ممكن تأثر على الريزلت؟ هتبقى لاما حاجة في السامبل لاما حاجة في السبورت ميديا لاما حاجة في البفر. يبقى هنا الفاكتورز دي بتبقى حاجة من ثلاثة لاما حاجة في السامبل لاما حاجة في السبورت ميديا لاما حاجة في البفر. بالنسبة للسامبل كل ما كان السامبل عليها التشارج زريت في بعض الكلام مكرر وفي هنلاقي حاجه جديده اللي هو نمبر 1 زريت اوف مايجريشن انكريز ويز انكريز ذا نيت تشارج اوف مولكيول. يعني معناته ايه؟ كل ما البارتكلز عليها تشارج اعلى. يعني ايه اعلى؟ يعني اللي عليها 10 تشارج هتجري بسرعه اكتر من اللي عليها 5. خلاص يبقى ده زريت اوف مايجريشن انكريز ويز انكريز ذا نيت تشارج اوف مولكيول. نمبر 2 ذا شيب مولكيولز ويز سيميلر سايز. يعني لو انا عايز اتنين مولكيول زي مثلا ما جايبه لكم مثال فايبرس اند جلوبولار بروتين دول السايز بتاعهم واحد بس ديفرنت شيب. يعني ده له شيب كده وده له شيب مختلف. ده هيبقى ديفرنت مايجريشن ليه؟ لان مع اختلاف الشيب هيبقى فيه فريكشن فورس فبالتالي هتخليه ان هو يبقى مايجريت بسرعه مختلفه. يبقى نمبر 1 ذا تشارج كل ما زاد النت تشارج كل ما زاد المايجريشن. نمبر 2 ذا شيب ذا مولكيولز اللي هم نفس السايز يبقى السايز ثبتناه انما الشيب مختلف هيختلفوا في المايجريشن. ليه؟ لان كل شيب هيبقى له فريكشن فورس معين. عارفين يعني ايه فريكشن فورس؟ اللي هي ايه؟ اللي هو كل ما زادت الفريكشن فورس كل ما السرعه قلت. خلاص حتى كده كان يعني كانوا بيذاكروا يعني وقالوا ان هم في الفيزياء كانوا بيقولوا ان هو العربيات اللي هي الكفرات بتاعت العربيات دي بتلاقيها من تحت ايه؟ تلاقيها خشنه. ليه؟ عشان ما لما تنجل العربيه في وسط المطر كده ما تعملش. خلاص كل ما ديت الخشونه اللي تحت ديت ديت فبالتالي انت تغيريها تربطوها دي بعد كده اللي هي ذا سايز ذا لارجر اند مور اسيمتريك المولكيولز ويل هاف سلوور ريت هي نفسها اوف موفمنت ان الكتريك فيلد ديو تو انكريز فريكشن. يعني كل ما كان حجمها كبير وكل ما كانت اسيمتريكال. يعني ايه اسيمتريكال؟ انما لو كانت سيمتريكال كده والسايز بتاعها مش كبير قوي هيبقى يحصل مايجريشن اصلا. طيب وضحت كده؟ طيب ايه الحاجات اللي في السبورت ميديا؟ قلنا السبورت ميديا احنا من الاول خالص قلنا ان في بوز. طيب فهنا the movement of the large molecules may be restricted او hindered. دي هتلاقوا الكلمه دي نفسها في الكروماتوجرافي by poor size of the support البفر the buffer at the degree of the migration the BSBH dependent قلنا at the BH 8.6 the protein will carry negative charge. طيب نقول هنا the albumin is the smallest of the plasma protein. يعني ايه smallest؟ يعني اصغر حجم. with largest number يعني ايه largest number؟ يعني اكتر واحد عليه negative charge وبالتالي has the farthest anodic migration. يعني ايه farthest؟ يعني هو اول واحد اللي راح على لو جبنا المثال بتاعك اول في الاول محطه تلاقي اول واحد ناحيه البوست بتشارج. ليه؟ اول حاجه هو كان the largest number of negative charge. كلمة farthest anodic migration يعني هو اول واحد لان هو عليه اكتر واحد نيت تشارج. تاني حاجه اللي هو اقلهم واحد في السايز. طيب جاما جلوبولين كاري ذا ليست نيجاتيف تشارج اقل واحد. عشان كده لما جيت اقول لكم ان الجاما جلوبولين قلت ان هي بتبقى غالبا ممكن نقول ان هي نوت موفد فروم سايت اوف ذا ابلكيشن. يعني ايه نوت موفد؟ يعني غالبا ما بتتحركش من مكان. يبقى ات كاري ذا ليست نيجاتيف تشارج از موفد جاست كاثوديك. كاثوديك يعني ايه جاست كاثوديك؟ يعني الكاثود بتتحرك بعيد شويه عن الكاثود. يعني اسمها ليش يعني معاك خلاص جاست كاثوديك يعني لو هنا الكاثود طيب هي هتلاقي القلب من اول واحد فوق عن الانود وهي دي اللي بعد الكاثود. دي افسرها ازاي تاني؟ بسبب ان افسرها بحاجه في السلايد اللي بعدها. يبقى انا دلوقتي عرفت ان البي اتش ان القلب هو اكتر واحد عليه نيجاتيف تشارج وهو اقل واحد في الحجم وبالتالي حصل له مايجريشن اول. تاني حاجه ان الجاما جلوبين عليها اقل نيجاتيف تشارج فبالتالي غالبا ما تتحركش من مكانها. ده تفسيرها. ده اللي هي الجاما جلوبين اللي ما بتتحركش من مكانها مش هي عشان هي كسلانه يعني مش عايزه تتحرك. لا عشان بتبقى بيحصل لها حاجه اسمها الكترو اندوسموز. يعني ايه الكترو اندوسموز؟ الكترو يعني من الكتروفوريس. طيب تفسير دي اقولها لكم بعدين نقراها من بكره. ان انا دلوقتي عندي حاجتين عندي بفر وعندي سامبل. طيب البفر قلنا اللي هي فيها ايون خلاص هتبقى كونداكتر الكتريستي ماشي والسامبل في نفسها دلوقتي عليها تشارج. طيب دلوقتي لما احط الالكتريكال الابلايد الالكتريكال فيلد او الالكتريستيك. احنا قلنا ان الالبومين عليه هو سمول ان سايز وعليه اكتر حاجه تشارج نيجاتيف فهو هيبقى مايجريت. في نفس الوقت البافر ده فيه ايون، الايون دي نفسها لها قوه جذب هتروح الناحيه الثانيه. يعني هنا الالبومين هيروح او البروتين مولكيولز عليها نيجاتيف تشارج هتبقى مايجريت للبوزيتيف الكترود اللي هو الانود. في نفس الوقت البافر ده مش ساكت، هو فيه ايون، فالايونز دي هتحاول ان هي تشد معاها اي حاجه وتروح للناحيه الثانيه اللي هي ناحيه ايه؟ الكاثود. خلاص يبقى انا عندي دلوقتي البروتين عليه نيجاتيف تشارج وعندي انود اللي هو بوزيتيف وعندي كاثود اللي هو نيجاتيف. البروتين مولكيولز هتتحرك ناحيه البوزيتيف، البافر ايون يعني الايونز اللي في البافر هتتحرك للناحيه الثانيه اللي هي هتتحرك لايه؟ للسالب اللي هو الكاثود. طيب بس هي مش هتتحرك لوحدها، هتبقى في مزاجها ان هي عايزه تاخد حاجه معاها اللي هي ايه؟ هتقدر على ايه؟ على اقل واحد عليه تشارج اللي هو الجاما بروتون. فيبقى انا عندي كل ما كانت النيجاتيف تشارج عاليه هتروح ناحيه البوست اللي هو الانود، كل ما قلت النيجاتيف تشارج هتنجذب مع الايون بافر ناحيه الكاثود. خلاص؟ هي موجبه، هي لا هي سبب ايوه الجاما بروتون عليها نيجاتيف تشارج، هي مش هتغير التشارج، التشارج عليه بس هي هتنجذب مع البافر ايون. خلاص؟ فده اسمه الكترو اندوسموزس اللي هي عباره عن ايه؟ The ion in the buffer will move in the opposite direction to the flow of the negatively charged sample protein. يعني ايه move in the opposite direction؟ يعني البروتين عليه negative charge فهيبقى migrate للبوستيف اللي هو الانود، انما الايون buffer هتبقى migrate للاوبوزيت اللي هو الكاثود. طيب؟ It affects the movement of molecule having small magnitude of charge اللي هو الجاما جلوبولين more than the molecule having greater charge. يبقى ده تفسير ليه الجاما جلوبولين فضلت ناحية الكاثود. حجمها لأن ليه تشارج، هو مين اللي تشارج عليها قد ايه؟ خلاص واضحه كده؟ يبقى ديت اللي هي كلمه يعني ايه الكترو اندوسموز. الكترو اندوسموزس معناتها ان الايون ان ذا بافر ويل مايجريت ان ذا اوبوزيت دايركشن تو ذا فلو اوف ذا بروتين مولكيولز. يعني ايه البروتين مولكيولز عليه نيجاتيف تشارج فبالتالي هيبقى مايجريت للبوزيتيف الكترود اللي هو الانود. البافر ايون هتبقى موف، عارفين زي هي كده هتروح للكاثود هتاخد معاها اللي هي الجاما جلوبين اللي هي عليها اقل نيجاتيف تشارج. وضحت؟ اسمها الكترو من الكتروفريزس الكترو اندوسموز. طيب بعد كده اللي هي ايونيك ستينس، يعني كل ما زاد الايون كونتنت في البافر هيقلل الموفمنت اوف ذا بروتين بارت. ايه هم الكومن تايب اوف الكتروفريزس؟ المفروض دول اللي هم الحاجات اللي بتقابلنا او اللي هي على قد مستوانا، يعني اللي هي نمبر 1 سيلولوز استيت الكتروفوريزيس ده الموست كومنلي روتين. يعني ايه روتين؟ يعني هتلاقوا في كل معمل هيبقى فيه غالبا جهاز الكتروفوريزيس بيستخدم السبورت ميديا اللي هي سيلولوز استيت سبورت ميديا. طيب ات ذا موست كومنلي روتين. نمبر 2 اللي هو ات سيبريت ذا سيرم بروتين انتو 5 بند، تحفظوهم زي اسمه. طيب بعد كده خلاص ديت قلناهم قبل كده. الكابيلاري الكتروفوريزيس ات سيبريت ذا مولكيولز باي رانينج زيم انتو كابيلاري تيوب. هلاقي السبورت ميديا بقت في كابيلاري. يعني ايه كابيلاري؟ عارفين اللي هي تيوب. كابيلاري تيوب. طيب ايه ميزه الكابيلاري الكتروفوريزيس؟ ات از مور سينستيف اكيوريت اند ايزي تو بي اوتوميتد. يعني ايه؟ يعني لو انا عايز اعمل جهاز اوتوميتد يكون اوتوميتد الكتروفوريزيس اوظف فيه اللي هو السبورت ميديا تبقى كابيلاري. طيب لان هي اوتوميتد سامبل لودنج اند داتا. يعني ايه اوتوميتد سامبل لودنج؟ في ايه من الجزء اللي انا شفته في الموفي ده ان هو يكون اوتوميتد سامبل؟ يعني زي ايه؟ ان انا فاكرينه لما هو كان حط السامبل على الورقه دي بسبيشال ابليكيتور وقلت لكم هو مش هينفع يحطها بالبايبيت كده، فبالتالي ده اللي هو اوتوميتد سامبل لودنج. يعني هي نفس الماشين هي اللي بتعمل لودنج، يعني تبقى ابلاي السامبل على سبورت ميديا اللي هي كلمه اوتوميتد سامبل لودنج اند داتا اناليس. في حاجه مهمه، حاجه اسمها صوديوم دوديسايل سلفيت بولي اكريلاميد جيل الكتروفوريز. يبقى هنا السبورت ميديا هي جيل، خلوا بالك هنا السبورت ميديا على هيئه جيل. طب ايه الصوديوم دوديسايل سلفيت بولي اكريلاميد جيل؟ يبقى انا بستخدم جيل اي نوع، انا قلت لا اما فيه ستارش لا اما اجاروز لا اما بولي اكريلامايد. بستخدم البولي اكريلامايد جيل، بس بستخدم حاجه اسمها صوديوم دوديسايل سلفيت. بيعمل ايه بقى الصوديوم دوديسايل سلفيت؟ اول حاجه بستفيد منها في ايه؟ بستفيد منه في بايه الصوديوم دوديسايل؟ ما انا كنت استخدم السليلوز استيت وخلاص، ده بيعمل سيباريشن للبروتين الى 20 او مور فراكشن. يعني ايه 20 او مور؟ يبقى بدل ما عندي 5 باند ممكن يطلع لي 20 باند او اكتر. طب ده هستفيد منه في ايه؟ هستفيد منه ان انا اعمل سيباريشن للايزو انزايمز، سيباريشن اوف ايزو انزايم. يبقى انا لو جبت لك سؤال ايه من دول بيستخدمه في السيباريشن اوف ايزو انزايم، يبقى اللي هو الصوديوم دوديسايل سلفيت. طب ليه كلمه خلاص بولي اكريلامايد جيل ده اللي هو الجيل؟ خلاص كده. ايه الصوديوم دوديسايل سلفيت ده؟ انا قلت الاول في السليلوز اسيد بيعمل سيباريشن عشان التشارج، البروتين عليه نيجاتيف تشارج. ببساطه بدل الكلام اللي مكتوب ده كله، اللي هو الصوديوم دوديسايل سلفيت دي ماده بتعمل ايه؟ بتيجي على البروتين. انتوا خدتوا البروتين ان هو بيبقى له حاجه اسمها برايمر وسكندري تيرشر استراكشر، خلاص؟ فبتقوم يعني مثلا لو البروتين عامل كده على بعضه هي بتقوم فتحته بتحوله ليه امينو اسيد جنب بعضها، وبعدين هو خلاص عليه نيجاتيف تشارج، احنا مش عايزين ان التشارج ده، هتقوم الصوديوم دوديسايل سلفيت دي هتغطي، تعمل دينيتريشن بتغطي كل النيجاتيف تشارج، يعني تخليه كله من غير تشارج. فبالتالي هيبقى السيباريشن على اساس ايه الحجم؟ يبقى في السليلوز استيت انا بعمل سيباريشن على هيئه التشارج او بعتمد على التشارج. صوديوم دوديسايل سلفيت دي ماده بتعمل ايه بالظبط؟ بتيجي على البروتين وتقوم عامله له ديناتوريشن. يعني ايه ديناتوريشن؟ يعني بتفرده الى كده امينو اسيد وتقوم مغطياه كله بحيث ان كل النيجاتيف تشارج تتغطى. في الحاله دي هيحصل سيباريشن على اساس السايز، ده اللي مكتوب هنا. ات سيباريت ذا بروتين الى 20، ات يوزد تو ستادي بروتين اند ايزو انزايم. طبعا ده مكتوب بروتين والسليلوز استيت بروتين، بس المميز الايزو انزايم. طيب بعد كده صوديوم دوديسايل سلفيت دي نيتشر ذا بروتين باي بايندينج تو ذا هيدروفوبيك ريجون، ماشي. اس دي اس از نيجاتيف تشارجد اند ذس بيكم ذا دوميننت تشارج اوف ذا بروتين كومبلكس. لا هي بتغطي، معلش. طيب معلش يا بنات، هي بتغطيه كله بالنيجاتيف تشارج. انا كنت قلت لكم ان هي بتغطي النيجاتيف تشارج، لا هي بتغطيه كله بنفس كميه النيجاتيف المتساويه. يعني بدل ما يبقى القلب من عليه 5 وده عليه 4 وده عليه 3، هي بتحط عليهم كلهم نيجاتيف تشارج بنفس القوه. طيب معلش انا اسف. يبقى الصوديوم دوديسايل سلفيت ان هو عباره عن نيجاتيف تشارج مولكيول، ات ويل يعني كله بيكون عنده، كله هيبقى عنده نفس الكميه التشارج اللي يعني كنا توحد، فبتكون توحد النيجاتيف تشارج. فبالتالي ذا سيباريشن از بيزد على الموليكولار سايز، ذا سمولر مولكيولز ويل مايجريت مور رابيدلي ثرو جيل ماتريكس. خلاص كده. يبقى ده اللي هو اللي هو الصوديوم دوديسايل سلفيت، ودي شكلها. وان هنا هيبقى فيه بورز في السبورت ميديا، هيحصل فيه سيباريشن على اساس. طيب دي واحده نور كان ثلاثه مفتوح ايه ده؟ فين بقى؟ بنات ده اللي هو الصوديوم دوديسايل سلفيت. الجهاز شكله مختلف لانه ده على جيل مش على بنين، خلوا بالكم. يبقى ده على جهاز يبقى كده. هنا ده ابلايد ستامبل هو تو سيباريت بروتين بيزد اون ذا موليكولار ويت، موليكولار ويت او سايز. طيب ذا بروتين سامبل تريدد باي اس بي اس ديتيرجنت اهو، وبولي اكريلامايد جيل، وده الجهاز اللي هو ده برضه ستيل الالكترود النيجاتيف والبوستيف اللي هو ده. طيب ليه هو بيقول ليه هنا استخدمت الاس بي اس اللي هو اسمها صوديوم دوديسايل؟ الصوديوم دوديسايل سلفيت بيقول لك المولكيولز بتاعته عباره عن 12 كربون تيل وسلفيت جروب. السلفيت جروب دي بتبقى عليها نيجاتيف تشارج، اهي ذا كربون تيل هاز نيوترال تشارج والسلفيت عليها نيجاتيف تشارج. بيعمل ايه بقى؟ اهو ادى البروتين بيعمل فيه ايه؟ بيحوله كله الى امينو اسيد. خلاص فصله بحيث ان هو ما يبقاش عامل اي شيء، وبعدين كفر كله بالنيجاتيف تشارج. خلاص بعد كده تكنيك تو سيبريت ماكرو مولكيولز اكوردنج تو ذير الكتروفوريتيك موبيليتي. ده هيعمل ابلكيشن. شوفوا هنا ابلكيشن اوف سامبل هيبقى مختلف، ان هو يحط السامبل في الجيل ان ابرايت بوزيشن. الثاني كنا بنحط ايه بلاي، لان ده موجود وده بنشتغل عليه وده بنشتغل عليه. شوف ابلايد على السامبل، وهنا ده الايه اللي هي البورز اوف ذا ميدي، هي بيمشي فيها كده. بعد كده هيحصل له البروتين سيبريتد باي زي اكوردنج تو زي مولكيولار كاربوهيدرات. حطينا اهو يبدا يعمل لهم ايه سيبريتد خلاص. يبقى هنا انا في يبقى انا في الالكتروفوريز ممكن اعمل سيبريشن على بلين كده اللي هو السليلوز اسيد، او اعمله فيرتيكال. خلاص ده البولي اكريلاميد اللي هو الاس دي اس. خلاص فهمتوا الاس دي اس ده ليه تاني؟ عشان انا كنت لخبطت فيها ان هو الاس دي اس ده عليه الماده عليها هي ليها نيجاتيف تشارج، فبالتالي ان هي بتعمل دي نيتشر للبروتين او تعمل دي ناتوريشن للبروتين كفر اول بروتين باي ذا سيم اماونت ذا نيجاتيف تشارج، فبالتالي هنا يبقى المايجريشن على حسب اللي هي الموليكولار. طيب بعد كده هما النوعين التانيين اللي مهمين بعمل بيهم سيبريشن للدي ان ايه. واحد اسمه دي ان ايه اجاروز جيل، يبقى هنا استخدمت الاجاروز، وده بستخدمه فور سيبريتنج اوف لارج فراجمنت اوف ذا دي ان ايه. هذا اربعه تبع ليش يعني ايش كان قبل تبع يعني. هو رقم واحد كان طيب رقم واحد السليلوز، السليلوز اسيد ده بستخدمه فور سيبريشن اوف بروتين اللي هو بيفصل لي الخمس. رقم اتنين الكابيلاري اللي انا قلت ان هو من السهل ان هو يعمل له اوتوميشن. رقم ثلاثة اللي هو الصوديوم دودسايل سلفيت اللي احنا شفناه. رقم أربعة وخمسة، أربعة وخمسة بعمل بيهم سيباريشن للدي ان ايه. لإما واحد اعمل بيه سيباريشن اوف لارج دي ان ايه فراجمنت اللي هو اسمه دي ان ايه اجاروز جيل، او واحد بعمل بيه سيباريشن اوف سمول دي ان ايه مولكيولز اسمه سيكوينسنج جيل، او دي ان ايه دي ناتوريتنج بولي اكريلاميد جيل. يبقى انا عندي أربعة وخمسة عبارة عن بفصل بيهم الدي ان ايه. لو هو عندي لارج فراجمنت يبقى هفصلها بحاجه اسمها دي ان ايه اجاروز جيل، ولو عندي سمول دي ان ايه مولكيولز كلمه تو لوك ات او اللي هو تو سيبريت، يبقى تو سيبريت سمول دي ان ايه مولكيولز اللي هي حاجه اسمها او بنسميه سيكوينسنج جيل، ودي بتيجي ودي بتيجي سواء الاسم ده او الاسم ده سيكوينسنج جيل او دي ان ايه دي ناتوريتنج بولي اكريلاميد جيل. ها واضح كده؟ هنا في الاولاني ده اللي هو بقيه الكلام ده ان الدي ان ايه ده بيبقى غالبا عليه كاري هاز لارج نيجاتيف فوسفيت جروب، فبالتالي هنا يحصل السيباريشن. هنا لو انا قلت لك سالتك هنا ده بيحصل سيباريشن على اساس ايه؟ بيحصل سيباريشن على اساس السايز برضه السايز. يبقى هنا في الدي ان ايه اجاروز جيل مكتوب لايك اس دي اس بولي اكريلاميد جيل الكتروفوريسيس ذا سيباريشن ريزلت فروم ذا ماتريكس اتسيلف. يعني ايه ماتريكس اتسيلف؟ من السبورت ميديا. كلمه ماتريكس اللي هي بين قوسين ذا سبورت ميديا، يعني ان هو بيحصل سيباريشن نتيجه ديو تو سايز اوف ذا بارتكلز مايجريت ثرو ذا جيل. تاني بدي ان ايه اجاروز جيل بستخدمه فور سيباريشن اوف لارج دي ان ايه فراجمنت. طيب بيقول الدي ان ايه مش محتاج ان انا اغطيه نيجاتيف تشارج لان هو اصلا فيه فوسفيت جروب كتير وعليه نيجاتيف تشارج. طيب فبالتالي بيحصل له سيباريشن على اساس السايز. وضحت؟ يبقى ديت اللي هي اخر حاجه اللي هي بس نعرفها ان هم ممكن يعملوا الالكتروفوريسيس بان هو يكون اوتوميتد سيستم. اوتوميتد سيستم وكلمه هيل ان ده دي شركه بتعمل لي اوتوميتد الكتروفوريسيس، بيكون ممكن اعمل اناليسيس اوف 10 تو 100 سامبل. الثاني هو مش نفسه برضه قال لك ان هو مش محتاج ده، بس ممكن انا احط عليه كمان يوريا او هيت، بعمل دي ناتوريشن للبروتين باي هيت او يوريا. يعني كل ما الاثنين نفس الشيء بس اللهم ده لارج وده السمول، بس كل ما الاثنين دي بنت على السايز. السايز خلاص اوتوماتيك سيستم، يعني ان هو احنا قلنا في السليلوز استيت ده كان ماكسيمم اللي هي الابليكيتور ده بيحط بيه 4 سامبل 5 سامبل. طيب ده هنا في الاوتوماتيك ممكن اعمل من 10 تو 100 سامبل سيمالتينيوس، لكلمة سيمالتينيوس دي يعني في نفس الوقت. ليه؟ لان هو بقى اوتوميتد، اللي هو انكريز فوليوم اوف تيستين برايمري فور سيرم بروتين كونفرتنج تو اوتوميتد سيستم فور الكتروفوريس. خلاص يا بنات كده تمام. تعيدي اخر جزئيه بقى اللي هي يعني الاوتوميتد. طيب يعني احنا اخر جزئيه ليه؟ احنا بنقول اوتوميتد سيستم زيه زي الاوتوميشن اللي احنا خدناه المره اللي فاتت، كان الهدف ان انا ازود نمبر اوف سامبلز اللي انا ممكن اشتغل. فاحنا قلت ان هو في الموف اللي احنا شفناه كان بيعمل 4 سامبل 5 سامبل. ده لما يكون اوتوميتد ممكن يعمل اناليسيس 10 to 100 سامبل سيمالتينيس. كلمه سيمالتينيس يعني في نفس الوقت. ليه؟ لان هو بقى اوتوميت، عملوا سامبل لودنج اوتوميشن، يعني كله هيبقى اوتوميتد سيستم. واضحه؟ يبقى ده اوتوميتد سيستم. كلمه اوتوميتد سيستم يعني اوتوميتد الكتروفوريس. يوم الاربع، يوم الاربع اللي هو جروب 3 و4 عندهم من 10 ل 12 محاضره، هم طلبوا ان هم بعد الساعه 12 ان هو لو لو حد هيبقى عنده سؤال انا من بعد من 12 اللي ممكن واحده اللي هو وقت البريك انا هبقى معاهم مكان ما هم قاعدين. فلو فيكم حد او فيكم واحده يعني عايزه اي سؤال انا هبقى موجوده مع جروب 3 و4 في وقت البريك من 12 ل 1، هم عاوزين كده. خلاص؟ ولو في اي واحده منكم برضو عايزه اي سؤال او تيجي تقعد تسمع انا هراجع لهم. لو هراجع هراجع حاجه مش مفهومه في المحاضره، مش هراجع اقول اسئله. خلاص؟ عشان يبقى الكلام واضح. ولو مش عارف ايه ما نحاولش ان احنا ايه نجرب هي بتقول ايه. الدكتوره غالبا مكان ما هم بياخدوا هنا.